الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان ليكون للعالمين نذيرا الذي يسره فقال في محكم تنزيله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم القائل يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا أما بعد فهذا هو المجلس الثامن في شرح المقرر هذا هو المجلس الرابع في شرح المقرر الثامن من مقررات برنامج التيسير لعلوم القرآن والتفسير وهو كلمات القرآن تفسير وبيان لفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف المتوفى سنة 1410 للهجرة رحمه الله رحمة واسعة. وهذا اليوم هو اليوم الأول من شهر ذي الحجة لعام 41 و400 وألف، وقد انتهت بنا قراءته إلى قوله رحمه الله سورة غافر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: سورة غافر المؤمن مكية، آياتها 85 آية. غافر الذنب، ساتر الذنب للمؤمنين، وقابل التوبة، التوبة من الذنب من كل مذنب، ذي الطول الغنى أو الإنعام والتفضل أو المن، فلا يغررك فلا يخدعك، تقلبهم تنقلهم سالمين غانمين، فإنه استدراج ليدحضوا به الحق ليبطلوا ويزيلوا بالباطل الحق، حقت وجبت وثبتت للإهلاك، سبيلك طريق الهدى دين الإسلام، وقهم عذاب الجحيم احفظهم منه، وقهم السيئات المعاصي أو عقوباتها، لمقت الله لبغضه الشديد وغضبه عليكم، تؤمنوا تذعنوا وتقروا بالشرك، ينيبوا يرجعوا إلى التفكر في الآيات، رفيع الدرجات رافع السماوات بعضها فوق بعض، يلقي الروح ينزل. قوله رحمه الله في قوله تعالى رفيع الدرجات رافع السماوات بعضها فوق بعض، قال الشيخ حمود التويجري رحمه الله: قول أبي عبيد رافع الدرجات من يطيعه ويستجيبون لأمره، هذا القول وإن قال به بعض المفسرين فهو موافق لقول المعطلة الذين ينفون علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه، والصواب ما قال ابن كثير في تفسيره حيث قال: يقول تعالى مخبرا عن عظمته وكبريائه وارتفاع عرشه العظيم العالي على جميع المخلوقات كالسقف لها. فالآية من انتهى كلام ابن كثير، فالآية من أدلة علو الله على خلقه، لا من أدلة رفع الدرجات لأوليائه وأهل طاعته، انتهى كلامه، ولا من أدلة رفع السماوات كما ذكر الشيخ رحمه الله حسنين مخلوف، بل هي من أدلة العلو. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يلقي الروح ينذر الوحي أو القرآن أو جبريل يوم التلاقي يوم الاجتماع في المحشر، هم بارزون خارجون من القبور ظاهرون لا يسترهم شيء، يوم الآزفة يوم القيامة لقرلها الحناجر التراقي والحلاقيم، كاظمين ممسكين على الغم الممتلئين من حميم قريب مشفق يهتم بهم، خائنة الأعين النظرة الخائنة إلى ما لا يحل، واق دافع يدفع عنهم العذاب، واستحيوا نساءهم استبقوا بناتهم للخدمة، ضلال ضياع وبطلان ووبال، عذت بربي اعتصمت وتحصنت به تعالى، ظاهرين غالبين عالين بأس الله عذابه ونقمته، ما أريكم ما أشير عليكم، الأحزاب الأمم الماضية المتحزبة على الأنبياء، دأب قوم نوح عادتهم في الإقامة على التكذيب، يوم التنادي يوم القيامة للنداء فيه إلى المحشر، عاصم مانع ودافع مرتاب في دين الله شاك في وحدانيته بغير سلطان بغير برهان وحجة، كبرى مقوة عظم جدالهم بغير حجة بغضى، صرحا قصرا أو بناء عاليا ظاهرا، أبلغ الأسباب الأبواب أو الطرق، تباب خسران وهلاك بغير حساب بلا نهاية من الرازق لما يعطي، لا جرم حق وثبت أو لا محالة أو حق، ليس له دعوة مستجابة أو استجابة دعوة، ما ردنا إلى الله رجوعنا بعد الموت إليه عليه تعالى للجزاء، وحاق حاق أو نزل غدوا وعشيا صباحا ومساء أو دائما في البرزخ مغنون عنا دافعون أو حاملون عنا. يقوم الأشهاد الملائكة والرسل والمؤمنون، معذرتهم عذرهم أو اعتذارهم حين يعتذرون، بالعشي والإبكار طرفي النهار أو دائما، سلطان حجة وبرهان ما هم ببالغيه ببالغ مقتضى الكبر والتعظم، داخلين صاغر أذلاء فأنا تؤفكون فكيف تصفون عن توحيده، يؤفك يصف عن التوحيد الحق الأرض قرارا مستقرا تعيشون فيها، والسماء بلا أن سقفا مرفوعا كالقبة فوقكم، تبارك الله تعالى أو تمجد أو كثر خيره، أن أسلم أن أنقاد أو أخلص ديني لتبلغوا أشدكم كمال عقلكم وقوتكم، قضى أمرا أراد إيجاد أمر أن يصرفون كيف يصرفون عن الآيات مع صدقها ووضوحها، الأغلال القيود تجمع الأيدي إلى العناق، الحميم الماء البالغ نهاية الحرارة يسجرون توقد أو تملوا بهم، تفرحون تبطرون وتأشرون تمرحون تتوسعون في الفرح والبطر، نثوى المتكبرين مأواهم ومقامهم حاجة في صدورهم دوركم أمرا ذا بال تهتمون به، فما أغنى عنهم فما دفع عنهم وما نفعهم من العلم بأمور الدنيا مستهزئين بالدين، وحاق بهم أحاط أو نزل بهم، رأهم بأسا عاينوا شدة عذابنا في الدنيا خلت مضت. سورة فصلت حاميم السجدة مكية آياتها 54 آية، فصلت آياتها مميزة نوعت أو بينت، أكنة أغطية خلقية تمنع الفهم، وقر صمم وثقل يمنع السمع، حجاب ستر غليظ يمنع التواصل، استقيموا إليه توجهوا إليه بطاعته وعبادته، وويل للمشركين هلاك أو حسرة أو شدة عذاب لهم، وغير ممنون غير مقطوع عنهم أندادا أمثالا من مخلوقاته تعبدونها، رواسي جبالا ثوابت تمنعها التمنع تمنعها الميدان، رواسي جبالا ثوابت تمنعها الميدان، وبارك فيها كثر خيرها ومنافعها قوتها أرزاق أهلها وما يصلح لمعايشهم، في أربعة أيام في تتمة أربعة أيام سواء استوت الأربعة استواء تمت استوى عمد وقصد قصدا سويا، وهي دخان مكونة مما يشبه الدخان، ائتيا افعل ما أمرتكما به وجيء به، فقضاهن أحكم وأبدع خلقهن وأوحى كونا ودبر في اليومين، وحفظا حفظناها حفظا من الآفات، أنذرتكم صاعقة خوفتكم عذابا شديدا مهلكا، ريحا صرصرا شديدة السموم أو البرد أو الصوت، أيام نحسات مشؤومات أو ذوات غبار وتراب، أخزى أشد إذلالا وإهانة، فهديناهم بينا لهم طريقي الضلالة والهدى، العذاب الهون المهين، فهم يوزعون يحبس سوابقهم بيلحقهم تواليهم، تستترون تستخفون عند ارتكابكم الفواحش، أن يشهد مخافة أن يشهد، ظننتم اعتقدتم عند استتاركم من الناس كثيرا مما تعملون وهو ما عملتم خفية، أرداكم أهلككم مثوى لهم محل سواء وإقامة أبدية لهم، وإن يستعتبوا يطلبوا رضاء ربهم يومئذ من المعتدين من المجابين إلى ما طلبوا، وقيضنا لهم سببنا وهيئنا لهم وحق عليهم القول وجب وثبت عليهم وعيد العذاب، والغوا فيه ائتوا باللغو والباطل عند قراءته، الأسفلين في الدرك الأسفل قوله والغوا فيه ائتوا باللغو والباطل عند قراءته، وقائل هذا هو أبو جهل كما ذكر هذا ابن عساكر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الأسفلين في الدرك الأسفل من النار استقاموا على الحق اعتقادا وعملا وإخلاصا، ما تدعون ما تتمنونه وتطلبون، نزول رزقا أو ضيافة وتكريمة أو منا، ولي حميم صديق قريب يهتم لأمدك، وما يلقاها ما يؤتى هذه الخصلة الشريفة، ينزغنك يصيبنك أو يصرفنك، نزغ وسوسة أو صارف لا يسأمون لا يملون التسبيح، الأرض خاشعة يابسة متطامنة جدبة اهتزت تحركت بالنبات، وربة انتفخت وعالت يلحدون يميلون عن الحق والاستقامة، إن الذين كفروا خبروا إن تقديروا لا يخفون علينا أو هالكون، قرآنا عجميا بلغة العجم كما اقترحوا، لولا فصلت آياته هلا بينت آياته بلسان نعرفه، أعجمي وعربي قرآن أعجمي ورسول عربي، في آذانهم وقر صمم مانع من سماعه وهو عليهم عمى، ظلمة وشبهة مستولية عليهم، مريب موقن في الريبة والقلق أكمامها أوعيتها، آذناك أخبرناك وأعلمناك، وظنوا أيقنوا محيص مهرب ومفر من العذاب، لا يسأم الإنسان لا يعمل ولا يستر دعاء الخير طلبه العافية والسعة في النعمة، فيئوس قنوط من فضل الله ورحمته، هذا لهذا حق يستحق بعمل عذاب غليظ شديد لا يفتر عنهم، ونأى بجانبه تباعد عن الشكر بكليته تكبر دعاء عريض كثير مستمر. أرأيتم أخبروني تباعد عن الشكر بكليته تكبرا قبل الله إليكم. وظنوا قوله في الآية 48 وظنوا أيقنوا، وهذا كما سبق معنا في الوجوه والنظائر أن الظن يأتي على خمسة أوجه، ومنها أنه يأتي بمعنى اليقين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونأى بجانبه تباعد عن الشكر بكليته تكبرا دعاء عريض كثير مستمر. أرأيتم أخبروني الآفاق أقطار السماوات والأرض مرية شك عظيم. سورة الشورى مكية آياتها 53 آية. يتفطرن يتشققن من عظمته تعالى وجلاله، أولياء معبودات يزعمون نصرتها لهم، الله حفيظ عليهم رقيب على أعمالهم ومجازيهم بوكيل بموكول إليك أمرهم. أم القرى مكة أي أهلها يوم الجمع يوم القيامة لاجتماع الخلائق فيه، وإليه أنيب إليه أرجع في كل الأمور. فاطر مبدع ومخترع، من أنفسكم أزواجا حلائل، ومن الأنعام أزواجا أصنافا ذكورا وإناثا، يزرأكم فيه يكثركم بسبب هذا التزويج، له مقاليد مفاتيح أو خزائن، ويقدر يضيقه على من يشاء بحكمته، شرع لكم بينا وسن لكم طريقا واضحا ما وصى ما أمر به وألزم. أقيموا الدين دين التوحيد وهو دين الإسلام، كبر عظم وشق، يجتبي يختار ويصطفي لدينه، ينيب يرجع إليه ويقدر على طاعته بغيا بينهم عداوة أو طلبا للدنيا، مريب ممكن في الريبة والقلق، واستقم إلزم المنهج المستقيم المأمور به، لا حجة لا محاجة ولا خصومة لظهور الحق، استجيب له استجاب الناس وأذعنوا لدين الله، حجتهم داحضة باطلة زائرة، والميزان العدل والتسوية في الحقوق، مشفقون منها خائفون منها معاتنا عندها، يمارون في الساعة يجادلون ويشكون فيها، لطيف بعبادي بر رفيق بهم، حرث الآخرة ثوابها الموعود أو العمل لها، كلمة الفصل الحكم بذخير العذاب للآخرة، روضات الجنات محاسنها وملاذها أو أطيب بقاعها وأنزهها، يقترف حسنة اكتسب طاعة لا بغوا لا طغوا، وتجبر أو لتظالم ينزل بقدر بتقدير حكيم محكم، قنط يئس من نزوله بث فيهما فرق ونشر فيهما، بمعجزين بفائتين من العذاب بالهرب، الجوار السفن الجارية كالأعلام كالجبال أو القصور العالية، فيظللن رواكد فيصرن ثوابت سواكن، يوبقهن يهلك هن بالغرق أي أهلهن، محيص مهرب ومخلص من العذاب والفواحش، ما عظم قبحه من الذنوب، وأمرهم شورى يتشاورون ويتراجعون فيه، أصابهم البغي ونالهم الظلم والعدوان، ينتصرون ينتقمون ممن ظلمهم ولا يعتدون، ويبغون في الأرض يفسدون أو يتجبرون فيها، خاشعين خاضعين متضائلين، ينظرون من طرف خفي، يسارقون النظر من شدة الخوف، نكير إنكار لذنوبكم أو منكر لعذابكم، فرح بها بطر لأجلها روحا قرآنا أو نبوة أو جبريل، الإيمان الشرائع والتفصيلية التي لا تعلم إلا بالوحي، صراط مستقيم دين قوي من دين الإسلام. سورة الزخرف مكية قوله رحمه الله روحا من أمرنا قرآنا أو نبوة أو جبريل، قال مكي بن أبي طالب: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني القرآن في قول الجميع، فالراجح أنه القرآن. وقوله قبل ذلك في الآية 20: حرث الآخرة ثوابها الموعود أو العمل بها، أصل الحرث إلقاء البذر في الأرض، ويطلق على الزرع الحاصل منه، ثم استعمل في ثمرات الأعمال ونتائجها على سبيل الاستعارة. وهذا كما ذكر المصنف رحمه الله أنه يبين معنى المراد، سواء كان هذا حقيقة أو كناية أو استعارة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الزخرف مكية آياتها 89 آية. ومن الكتاب اللوح المحفوظ أو العلم الأزلي، فنضرب عنكم الذكرى، فنترك تذكيركم وإلزامكم الحجة بإنزال القرآن صفحا إعراضا أو معرضين عنكم، أن كنتم قوما لكونكم مفرطين في الجهالة، أن كنتم قوما مسرفين لكونكم مفرطين في الجهالة والضلالة، لا نتركه. وكم أرسلنا كثيرا، أرسلنا في الأولين في الأمم السابقة بطشا قوة، مثل الأولين صفتهم أو قصتهم العجيبة الأرض مهدا فراشا ممهدا للاستقرار عليها سبلا طرقا تسلكنا أو معايش ماء بقدر بتقدير محكم أو بمقدار الحاجة فأنشرنا به فأحيينا بالماء خلق الأزواج أوجد أصناف المخلوقات وأنواعها والأنعام ومن الأنعام وهو الإبل لتستووا لتستقروا وتستعلوا سخر ذلل مقرنين مطيقين وغالبين أو ضابطين وأصفاكم بالبنين أخلصكم وأثركم بهم مثلا شبان ومماثلا وهو كظيم مملوء في قلبه غيظا وغما ينشأ في الحلية يربى في الزينة والنعمة البنات في الخصام المخاصمة والجدار يخرصون يكذبون في ما قالوا على أمة على دين وطريقة تؤم وتقصد قال مترفها متنعم والمنغمسون في شهواتهم إنني براء بريء فطرني خلقني وأبدعني كلمة باقية كلمة التوحيد أو البراء يعقب ذريتي إلى يوم القيامة من القريتين من إحدى القريتين مكة والطائف سخريا مسخرا في العمل مستخدما فيه أمة واحدة مطبقة على الكفر حبا للدنيا ومعارج مصاعد ومراقية ودرج من فضة يظهرون يصعدون ويرتقون وزخرفا ذهبا أو زينة مزوقة لما متاع إلا متاع ومن يعش ومن يتعامى ويعرض ويتغافل نقيض له نسبب أو نتح له قرين مصاحب له لا يفارقه وإنه لذكر إن القرآن لشرف عظيم بلا عهد عندك من كشف العذاب عمن اهتدى ينكثون ينقضون عهدهم بالاهتداء هو مهين ضعيف حقير يبين يفتح الكلام للوسخة في لسانه مقترنين مقرنين به يصدقون فاستخف قوما وجدهم خفاف العقول آسفون أغضبون أشد الغضب بأعمالهم سلفا قدوة للكفار في استحقاق العقاب قوله رحمه الله فاستخف قوما وجدهم خفاف العقول هذا على أحد الأقوال في هذه الآية أي استخف قومه القبط أي وجدهم جهالا وقيل حملهم على الخفة والجهل يقال استخف عن رأيه إذا حمله على الجهل وزاله عن الصواب وقوله آسفون أغضبون وهذا كما سبق معنا في مشتركات القرآن أنه في هذا الموضع بمعنى الغضب نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ومثل للآخرين عبرة وعبرة للكفار بعدهم منه يصدون من أجله يضدون ويصيحون فرحا وجذلا قوم خصمون لدون شداد الخصومة بالباطل مثلا آية وعبرة عجيبة كالمثل السائر فجعلنا منكم بدا لكم أولى ولدنا منكم وإنه العلم للساعة يعلم قربها بنزوله عليه السلام فلا تمترن بها فلا تشكن في قيامها فويل هلاكنا وحسرة وشدة عذاب هل ينظرون هل ينتظرون بغتة فجأة على أخي الله ولا أحباه في غير ذات الله تحبرون تسرون سرورا ظاهر الأثر وأكواب أقداح لا عرى لها ولا خراطيم لا يفتر عنهم لا يخفف عنهم مبلسون ساكنون أو حزينون من شدة الياس ليقضي علينا ربك ليمتنا حتى نخلص من هذا العذاب أم أبرموا أمرا بل أحكموا كيدا له صلى الله عليه وسلم ونجواهم تناجيا فيما بينهم يخوضوا يدخلوا مداخل الباطل في السماء إله ومعبود في السماء وتبارك الذي تعالى وتكاثر خيره وإحسانه فأنا يؤفكون فكيف يصرفون عن عبادته تعالى وقيله وعنده علم قول الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح عنهم فأعرض عنهم سلام أمري تسلم ومتاركة لكم سورة قوله وقيله وعنده علم قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة وهذا الحرف فيه قراءتان القراءة الأولى وهما قراءتان سبيتان القراءة الأولى بالنصب وقيله وعلى قراءة النصب في تأويلها وجهان أحدهما أنها معطوفة على قوله تعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم ونسمع قيله يا رب والثاني أن يضمر له ناصب فيكون معناه حينئذ وقال قوله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون أي وشكى النبي صلى الله عليه وسلم شكواه إلى ربه وعلى القراءة السبعية الثانية وقيله بالخف فإن معنى يكون وعنده علم الساعة وعلم قيله أي علم قول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله سورة الدخان مكية آياتها 59 آية ليلة مباركة ليلة القدر من شهر رمضان فيها يفرق يفصل ويبين أمر حكيم محكم مبرم أو ملتقى مرتاب أو ملتبس بالحكمة، فارتقب انتظر بهؤلاء الشاكين بدخان كناية عن إصابة بالجدب والمجاعة، يغشى الناس يشملهم ويحيط بهم أن لهم الذكرى كيف يتذكرون ويتعظون، معلم يعلم بشر يوم نبطش يوم نأخذ بشدة وعنف يوم بدر أو يوم القيامة، فتنا ابتلينا وامتحنا أدوا إلي عباد الله سلموا إلي بني إسرائيل، لا تعلوا لا تتكبروا أو لا تستروا بسلطان حجة وبران على صدقي، وإني عدت بربي استجرت به والتجأت إليه ترجموني تؤذوني أو تقتلوني بالحجارة، فأسري بعبادي ليلا سر ليلا ببني إسرائيل إنكم متبعون يتبعكم فرعون وجنوده، البحر رهوا ساكنا أو منفرجا مفتوحا، جند جماعة ونعمة ترعم أو نظارة عيش ولذاذة فاكهين ناعمين متفكهين منظرين ممهلين بالعذاب إلى وقت آخر، كان عاليا متكبرا جبارا العالمين عالم زمانهم فيه بلاءهم مبين اختبار ظاهر أو نعمة ظاهرة، بمنشرين بمبعوثين بعد موتتنا قوم تبع أبو كذب الحميري ملك اليمن يوم الفصل يوم القيامة والحساب، لا يغني مولا لا يدفع قريب ولا صديق، شجرة الزقوم من أخبة الشجر تنبت في النار كالمون دردي الزيت أو المعدن المذاب الحميم الماء البارد غاية الحرارة، فاعتلوه فجروه بعنف وقهر سواء الجحيم وسط النار، به تمترون فيه تجادلون وتمارون، سندس رقيق الديباد واستبرق غليظه، وزوجناهم بحور عين قرناهم بنساء بيض مخلوقات في الجنة واسعات الأعين حسانها يدعون فيها يطلبون فيها، فارتقف انتظر ما يحل به منهم مرتقبون منتظرون ما يحل بك، سورة الجاثية مكية آيات 37 آية، يبث ينشر ويفرق وتصريف الرياح تقليبها في مهابها وأحوالها، ويل هلاكنا وحسرة وشدة عذاب، الساكن أتي من كذاب كثير الإثم اتخذها هزوا سخرية ومهزوءا بها، ولا يغني عنهم لا يدفع عنهم رجز أشد العذاب، لا يرجون أيام الله لا يتوقعون وقائعه بأعدائه بغيا بينهم حسدا وعداوة بينهم، شريعة من الأمر طريقة ومنهاج من أمر الدين، لن يغنوا عنك لن يدفعوا عنك، بصائر للناس بينات تبصرهم سبيل الفلاح، اجترحوا السيئات اكتسبوا المعاصي والكفر، أفرأيت أخبرني غشاوة غطاء حتى لا يبصر الرشد، جاثية باركة على الركب شدة الهول، كتابها صحائف أعمالها نستنسخ نأمر الملائكة بنسخي، وحاق بهم نزل وحاط بهم ننساكم نترككم في العذاب، ومأواكم النار منزلكم ومقركم النار، وغرتكم خدعتكم ببهرجها تستعتبون يطلبوا منهم الرجوع إلى ما يرضي الله، ولو الكبرياء والعظمة والملك والجلال. قوله جاثية باركة على الركب لشدة الهول. قال البغوي رحمه الله: وهي جلسة المخاصم بين يدي الحكم، بين يدي الحاكم ينتظر القضاء. وسبق معنا في تفسير الوجيز أن كلام أبو جعفر الطبري رحمه الله، وقال بئس الجلسة هذه الجلسة، فإنها جلسة مخاصمة. نعم، حسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الأحقاف مكية آياتها 35 آية، وأجر مسمى بتقدير أجر مسمى وهو يوم القيامة، أرأيتم أخبروني لهم شرك شركة ونصيب مع الله تعالى، أثارة من علم بقية من علم عندكم تفيضون فيه تندفعون فيه طعنا وتكذيبا بدعا بديعا منفردا فيما جئت به، أرأيتم أخبروني ماذا حالكم إفك قديم كذب متقادم، ووصينا الإنسان أمرناه وألزمناه كرها ذات كره ومشقة وحمله وفصاله مدة حمله وفطامه من الرضاع بلغ شده وبلغ كمال قوتي وعقلي، ربي أوزعني ألهمني ووفقني ورغبني، وفي لكما كلمة تضجر وتبرم وكراهية أن أخرج أبعد من القبر بعد الموت، خالت القرون مضت الأمم ولم تبعد، وإلك هلكت والمراد حتى على الإيمان آمن صدق الله وبالبعث، أساطير الأولين أباطر والمسطرة في كتبهم، حق عليهم القول واجب عليهم وعيد العذاب، قد خلت مضت وتقدمت عذاب الهون الهوان والذل، أخا عاد هودا عليه السلام وبالأحقاف واد بين عمان وأرض مهرة، لتعفيك لا لتصريفنا أو لتزيلنا بلذك عارضا سحابا يعرض في الأفق. قوله واد بين عمان وأرض مهرة، هذا قول ابن عباس. وقال مقاتل: كانت منازل عاد باليمن في حضرموت بموضع يقال له مهرة، وإليها تنسب الإبل المهرية، وكانوا أهل عمد سيارة في الربيع، فإذا هاج العود رجعوا إلى منازلهم، وكانوا من قبيلة إرم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: تدمر تهلك مكناهم أقدرناهم وبسطنا لهم فيما إن مكناكم فيه في الذي ما مكناكم فيه فما أغنى عنهم فما دفع عنهم وحاق بما حاط ونزل بهم. وصرفنا الآيات كررناها بأساليب مختلفة قربانا آلهة متقربا بهم إلى الله. إفكهم أثروا كذبين في اتخاذها آلهة يفترون يختلقون وفي قول منها آلهة. صرفنا إليك أملنا ووجهنا نحوك أنصتوا أسكتوا واصغوا واصغوا لنسمع قضي أتم وفرغ من قراءة القرآن فليس بمعجز لله فائت منه بالهرب. ولم يعي بخلقه إن لم يتعب به أو لم يعجز عنه بلا هو قادر على إحياء الموتى أولو الحزم ذو الجد والثبات والصبر بلاغ هذا تبليغ من رسولنا. سورة محمد القتال مدنية آياتها 38 آية. أضل أعمالهم أحبطها وابطلا فلا نفعلها كفر عنهم أزال ومحى عنهم وأصلح بالهم حالهم وشانهم في الدين والدنيا. فضرب الرقاب فاضربوا الرقاب ضربا. أثخنتم موسعتهم قتلا وجراحا وأسرا فشدوا الوثاق فأحكموا قيد الأسارى منهم منا بإطلاق الأسرى بغير عرض فداء بالمال أو بأسار المسلمين حتى تضع الحرب أوزارها آلاتها وأثقالها والمراد حتى تنقضي الحرب ليبلو وليختبر فيمحص المؤمنين ويمحق الكافرين. فلن يضل أعمالهم فلن يبطلها بل يوفيهم ثوابا فتعسل لهم فهلاكنا وعسارنا وشقال لهم فأحبط أمانا فأبطل لكراهتهم القرآن. دمر الله عليهم أطلق لك عليهم مولى ولي وناصر مثوى لهم موضع سواء وإقامة لهم. وكأي من قرية كثير من القرى مثل الجنة وصفها ما تسمعون غير آثن غير متغير ولا منتر عسر مصفا منقم من جميع الشوائب ماء حميما بالغا الغاية في الحرارة. ماذا قال آنفا ماذا قال الآن أو الساعة القريبة. جاء أشراط وعلامات ومنها مبعثه صلى الله عليه وسلم فأنى لهم فكيف أو من أين لهم. ذكرهم تذكرون ما ضيعوا من طاعة الله يعلم متقلبكم وتصرفكم حيث تتحركون ومثواكم مقامكم حيث تستقرون. المغشي عليه من أصابته الغشية والسكرة فأولى لهم قاربهم ما يهلكهم واللام مزيدة أو العقاب وحق أولى لهم. طاعة خير لهم أو أمرنا طاعة عزم الأمر جد ولزمهم الجهاد فهل عسيتم فهل يتوقع منكم أن يتوقع توليتم الحكم وكنتم ولاة أمر الأمة أقفالها مغاليقها. قوله رحمه الله: توليتم الحكم وكنتم ولاة أمر الأمة. وقال ابن جريج: فهل عسيتم إن توليتم عن الطاعة أن تفسدوا في الأرض بالمعاصي وقطع الأرحام. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أقفالها مغاليقها التي لا تفتح سول لهم زين وسهل لهم خطاياهم ومناهم وأملى لهم مد لهم في الأمان الباطلة يعلم إسرارهم إخفاءهم كل قبيح أبغانهم أحقادهم الشريرة الكاملة بسيماهم بعلامات نسيمهم بها في لحن القول بفحوى وأسلوب كلامهم الملتوي. ولنبلونكم لنختبرنكم بالتكاليف الشاقة ونبلو أخباركم نظهرها ونكتبها كشفها. فلا تهنوا فلا تضعفوا عن مقاتلة الكفار السلم الصلح والموادعة يتركم أعمالكم ينقصكم مجرى فيحفكم يجدكم بضرب كل المال أضغانكم أحقادكم الشديدة على الإسلام. سورة فتح مدنية آياتها 29 آية. فتحا مبينا هو صلح الحديبية عام 6 للهجرة السكينة السكون والطمأنينة والثبات ظن السوء ظن الأمر الفاسد المذموم عليهم دائرة السوء دعاء عليهم بالهلاك والدمار وتعزروه تنصروا تعالى بنصرة دينه وتوقروا تعظموا تعالى وتبجلوه وتسبحوا تنزهوه عما لا يليق بجلاله بكرة وأصيلا غدوة وعشيا أو جميع النهار. نكث نقض البيعة والعهد المخلفون عن صحبتك في عمرة الحديبية لن ينقلب لن يعود إلى المدينة قوما بورا هالكين أو فاسدين. ذرونا نتبعكم اتركونا نخرج معكم لخيبر كلام الله حكمه باختصاص الحديبية بالغنائم أهل الحديبية بالمغانم، أولي بأس شديد أصحى بشدة وقوة في الحرب حرج إثم في التخلف عن الجهاد، يبايعونك بيعة الرضوان بالحديبية فتحا قريبا فتح خيبر عام 70 أحاط الله بها عدى لكم أو حفظها لكم ببطن مكة بالحديبية قرب مكة، أظهركم عليهم وأعلاكم، والهدي البدن التي ساقها الرسول صلى الله عليه وسلم معكوفا محبوسا محله المكان الذي يحل فيه نحره، تطؤون تهلكهم مع الكفار معرة مكروه ومشقة أو سبة، تزيلوا تميزوا من الكفار في مكة الحمية الأنفة والغضب الشديد، سكينته والاطمئنان والوقار كلمة التقوى كلمة التوحيد والإخلاص، فتحا قريبا صلح الحديبية وفتح خيبر ليظهره ليعلي ويقويه سيماهم على أمتهم مثلهم وصفهم العجيب، أخرج شطأه فراخه المتفرعة في جوانبه فآزره فقوى ذلك الشط الزرع فاستغلب فراغ قوله رحمه الله أخرج شطأه فراخه المتفرعة في جوانبه. قال الواحدي في الوسيط كزرع أخرج فراخه من أغصان وأفنان وأوراق فتفرعت في جانبيه فعانه ذلك وقواه فصار من الدقة إلى الغلظ واشتد فاستقام وانتصب الزرع على أصوله وقصبه وسيقانه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فاستغلظ فصار غليظا فاستوى على سوقه فاستقام على أصوله وجذوعه. سورة الحجرات مدنية آيات 18 آية، لا تقدم ولا تقطع أمرا وتجزم به أن تحبط أعمالكم كراهة أن تبطل أعمالكم، يغضون أصواتهم يخفضون ويخافتون بها، امتحن الله قلوب مخلصها وصفاء الحجرات حجرات زوجاته صلى الله عليه وسلم، لا عنتم لا أتمتم وهلكتم، بغت عددت واستطالت وأبت الصلحة فيها ترجع، وأقسط ويعدل في كل أموركم المقسطين العادلين فيحسن جزاءهم، لا يسخر لا يهزأ ولا ينتقص، ولا تلمزوا أنفسكم لا يعب ولا يطعن بعضكم بعضا، ولا تنابزوا بالألقاب لا تداعوا بالألقاب المستكراهة كثيرا من الظن وظن السوء بأهل الخير، ولا تجسسوا ولا تتبعوا عورات المسلمين فكرهتموه فقد كرهتموه فلا تفعلوا، آمنا صدقنا بقلوبنا وألسنتنا لم تؤمنوا لم تصدقوا بقلوبكم، أسلمنا خوفا وطمعا لا يليت لا أسلمنا خوفا وطمعا لا يلتكم لا ينقصكم، أتعلمون الله بدينكم أتخبرونه بقولكم آمنا. سورة قاف مكية آياتها 45 آية، والقرآن قسم جوابي لتبعثن رجع بعيد الرجوع إلى الحياة غير ممكن، أمر مريج مختلط مضطرب فروج فتوك وشقوق، والأرض مددنا بسطنا للاستقرار عليها رواسي جبالا ثوابت تمنع والميدان زوج بعيد صيف حسن نظير عابد منيب راجع إلينا مذعن بقدرتنا، وحب الحصيد حب الزرع الذي يحصد، والنخل باسقات طوال نوى أو حوامل لها طلع هو ثمرها ما دام في وعائنا ضيد متراكم من بعض وفوق بعض، كذلك الخروج من القبور أحيانا عند المعد، وأصحاب الرس البئر رسوا نبيا فيها فأهلكوا، وأصحاب الأيكة سكان الغيبة الكثيفة المكفة الشجر قوم شعيب وقوم تبع أبو كريب الحميري ملك اليمن، أفعينا بالخلق أفعجزنا عنه كلا في لبس خلط وشبة وشب حبل الوليد عرق كبير في العنق، يتلقى المتلقيان يحفظ ويكتب الملكان، قعيد ملك قاعد رقيب عتيد ملك حافظ لأقوار معد حاضر، سكرة الموت شدة وغمرة ذائبة بالعقل تحيد تميل عنه وتفر منه وتهرب قطاك حجاب. قوله سكرة الموت شدته وغمرته الذاهبة بالعقل، قال الطبري رحمه الله وجاءت سكرة الموت بالحق، فيها وجهان من التأويل، أحدهما وجاءت سكرة الموت وهي شدته وغلبته على فهم الإنسان كالسكرة من النوم أو الشراب بالحق من أمر الآخرة فتبينه الإنسان حتى تثبته وعرفه، والثاني وجاءت سكرة الموت بحقيقة الموت. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله غطاءك حجاب غفلتك عن الآخرة حديد نافذ قوي عتيد معد حاضر مهيئ للعرض عنيد شديد العناد والمجافاة للحق معتد ظالم متجاوز للحد مريب شاك في الله وفي ديني ما أطغيت وما قارت على الطغيان والغوايا وأزفني الجنة قربت وأدنيت أواب الرجاء إلى الله بالتوبة حفيظ لما استودعه الله من حقه بقلب منيب مخلص مقبل على طاعة الله، وكما أهلكنا كثيرا أهلكنا قرن أمة بطشا قوة واخدا شديدا في كل شيء فنقبوا في البلاد طاعة طوفوا في الأرض حذر الموت محيص مهرب ومفر من الله لغوب تعب وإعياء وسبح بحمد ربك نزيه تعالى عن كل نقص أو صلي له تعالى حامدا له وأدبار السجود أعقاب الصلوات يسمعون الصيحة نفخة البعد تشقق الأرض تنفرق وتصدع سراع المسلمين إلى الداعي بجبار بمسلط تجبرهم على الإيمان. سورة الداريات مكية آياتها 60 آية. والذاريات ذروا قسم بالرياح تذرو وتفرق التراب وغيره ذروا. الحاملات يقرن السحب تحمل الأمطار حملا. الجاريات يسرا السفن تجري على الماء جريا سهلا. المقسمات أمرا الملائكة تقسم المقدرات الربانية. إنما توعدون من البعث جواب القسم وإن الدين الجزاء بعد الحساب ذات الحبك الطرق التي تسير فيها الكواكب. قول مختلف متناقض فيما كلفتم الإيمان به يؤفك عنه يصرف عن الحق الآتي به الرسول. قتل الخراصون لعن وقبح الكذابون غمرة جهالة غامرة بأمور الآخرة ساهون غافرون عما أمروا به أيان يوم الدين متى يوم الجزاء إنكار له يفتنون يحرقون ويعذبون يهجعون ينامون وبالأسحار أواخر الليل والمحروم الذي حرم الصدقة يتعفف عن السؤال مع حاجته ضيف إبراهيم رضي الله عنه من الملائكة قوم منكرون قالوا في نفسه لغرابتهم فرغ إلى آل ذابين في خفة من ضيفه فأوجس منهم فأحس في نفسه منهم بغلام من عليم هو هنا إسحاق عند الجمهور صرت نصيحة قوله رحمه الله هو هنا إسحاق عند الجمهور بل نقل السمعاني إجماع أهل العلم على أنه إسحاق. وعندنا كما سبق في تفسير الوجيز عندنا في كلام الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم أنه جاء في القرآن غلام حليم وغلام عليم فالغلام الحليم غير الغلام العليم فالغلام العليم هو إسحاق ونقل على هذا الإجماع السمعاني. وأما الغلام الحليم فهو إسماعيل. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سرت صيحة وضجة فصكت وجهها لطمته بيدها تعجبا فما خطبكم فما شأنكم الخطير مسومة معلمة بأنها حجارة عذاب وفي موسى وجعلنا في قصة موسى آية فتولى بركن فعرض فرعون بقوة والسلطان عن الإيمان وهو مريم آت بما يلام عليه من الكفر الريح العقيم المهلكة لهم القاطعة لنسلهم كرم من كشف البال المفتت الهالك فعتوا فاستكبروا فأخذتهم الصاعقة فألكتهم صيحة أو نار من السماء بنيناها بأيد بقوة وقدرة وإنا لموسعون لا قادرون والأرض فرشناها مهدناها وبسطناها كالفراش للاستقرار عليها فنعم الماهدون المسوون المصلحون خلقنا زوجين صنفين ونوعين مختلفين ففروا إلى الله فاهربوا من عقابه إلى ثوابه طاغون متجاوزون الحد في الكفر ليعبدوني ليعرفوني أو ليخضعوا لي ويتذللوا ذنوبا نصيبا من العذاب فوير هلاكنا وحسرة وشدة عذاب. سورة الطور مكية آيات 49 آية. والطور قسم بجبل طور سيناء الذي كلم الله عنده موسى وكتاب مسطور مكتوب على وجه الانتظام في رق ما يكتب فيه جلدا أو غيره منشور مبسوط غير مختوم عليه والبيت المعمور هو الضراح في السماء والكعبة والسقف المرفوع السماء والبحر المسجور الموقد نارا يوم القيامة إن عذاب جواب القسم بما سبق تمور السماء تضطرب وتدور كالرحى فوير هلاك أو حصة وشدة عذاب خوض اندفاع في الأباطيل والأكاذب يدفعون بعنف وشدة اصلوها ودخلوها وقاسوا حرا فاكين متلذذين ناعمين مسؤولين سرور مصفوفة مصور بعضها ببعض باستواء وزوجناهم قرنا هم بحور عين بنساء بيض نجل العيون حسانها وما ألتناهم ما نقصنا الآباء بهذا الإلحاق رهين مرهون عند الله تعالى يتنازعون يتجادبون ويتعاورون كأسا خمرا أو وما ألتناهم ما نقصنا الآباء بهذا الإلحاق. قال أبو جعفر الطبري رحمه الله قال يقول لم نظلمهم من عملهم من شيء فننقصهم فنعطيه ذرياتهم الذين ألحقناهم بهم الذين لم يبلغوا الأعمال وإنما وإنما ألحقوا بفضل الله سبحانه وتعالى ألحقوا بالآباء بفضل الله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يتنازعون يتجادبون ويتعاورون كأسا خمرا أو إناء فيه قمر لا لغو فيها ولا تأثيم لا كلام ساقط في أثناء شربها ولا فعل يوجب الإثم لؤلؤ مكنون مستور مصور في أصلابه مشفقين خائفين من العاقبة عذاب السموم نار جهنم النافذة في المسام هو البر الرحيم المحسن العطوف العظيم الرحمة ريب المنون صروف الدار المهلكة قوم طاغون متجاوزون الحد في العناد تقول واختلق القرآن من تلقاء نفسه خزائن ربك خزائن رزقي ورحمتي ومقدوراتي وهم المسيطرون الأرباب الغالبون أو المسلطون لهم سلم مرقا إلى السماء يصعدون به من مغرم مثقلون من التزام غرم متعبون هم المكيدون المجزيون بكيدهم ومكرهم كسفا قطعة عظيمة سحاب مركوم مجموع بعض على بعض يمطرون فيه يصعقون يهلكون يوم بدر لا يغني عنهم لا يدفع عنهم عذابا دون ذلك عذابا قبل ذلك والقحط بأعيننا في حفظنا وحراستنا وسبح بحمد ربك نزه وتعالى حامدا له وإدبار النجوم وقت غيبتها بضوء الصباح سورة النجم مكية آياتها 62 آية والنجم إذا هوى قسم بالنجم إذا غرب وسقط ما ضل صاحبكم ما عدل الرسول عن الحق والهدى جواب القسم وما غوى ما اعتقد باطلا قط شديد القوى أمين الوحي جبريل عليه السلام ذو مرة قوة أو خلق حسن أو آثار بديعة فاستوى فاستقام على صورته الخلقية دنا قرب جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم قاب قوسين قدر قوسين أو ذراعين من النبي صلى الله عليه وسلم عبديه عبد الله ومحمد صلى الله عليه وسلم أفتمارونه وتكذبونه فتجادلونه صلى الله عليه وسلم نزلة أخرى مرة أخرى في صورته الخلقية سدرة المنتهى التي تنتهي إليها علوم الخلائق جنة المأوى مقام أرواح الشهداء يغشى السدرة يغطيها ويسترها ما زاغ البصر ما مال بصره عما أمر برؤيته وما طغى ما جاوزه إلى ما لم يؤمر برؤيته لقد رأى ليلة المعراج أفرأيتم فأخبروني لهذه الأصنام قدرة اللات والعزى أصنام كانوا يعبدونها في الجاهلية ومنات أصنام كانوا يعبدونها في الجاهلية قسمة ضيزى جائرة أو عوجاء أم للإنسان ما تمنى بل أله كل ما يشتهي لا تغني شفاعة لا تدفع أو لا تنفع قوله قسمة ضيزى جائرة أو عوجاء قال أبو جعفر الطبري رحمه الله والعرب تقول ضزته بكسر ضاد وضمها إذا نقصته حقه ومنعته وأنشد الأخفش فإن تنأ عنا ننتقصك وإن تغب فسهمك مضؤوز وأنفك راغم وقولها من الإنسان ما تمنى بل أله كل ما يشتهي لا فقوله لا أي ليس له كل ما يتمنى نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله لا تغني شفاعة لا تدفع أو لا تنفع والفواحش ما عظم قبح من الكبائر اللمن صغائر الذنوب فلا تزكوا أنفسكم فلا تمدحوها بحسن الأعمال وأكدى قطع عطيته قطع وأكدى قطع عطيته بخلا الذي وفى تم وأكمل ما أمر به تزر وازرة لا تحمل نفس آثمة المنتهى المصير في الآخرة للجزاء تمنى تدفق في الرحم النشأة الأخرى الإحياء بعد نماته كما وعد وأقوى وناء أفقار أو أرضى بما أعطى الشعراء كوكب معروف كان يعبدونه في الجاهلية عاد الأولى قوم هود عليه السلام وثمود قوم صالح عليه السلام والمؤتفكة قرى قوم لوط أهوى أسقطها إلى الأرض بعد رصعها فغشها ألبسها وغطى بأنواع من العذاب آلاء ربك نعمه تعالى ومنها دلائل قدرته تتمارى تتشكك أزفت الآزفة اقتربت الساعة ودنت كاشفة النفس تكشف أهوالها وشدائدها وأنتم سامدون لا هنا غافلون سورة القمر مكية آيات 55 آية وانشق القمر قد انفلق فلقتين معجزة لو صلى الله عليه وسلم السحر دائم أو محكم أو ذاهب مستقر منته إلى غاية يستقر عليها مزدجر ازدجار انتيار وردع أمنهم فيه من الكفر والضلال النذر الرسل أو الأمور المخوفات أو الرسل أو الأمور المخوفة لهم شيء نكر منكر فظيع هول القيامة خشان أبصار دارية خاضعة من شدة الهول الأجداث القبور مهطعين مسلعين مادي أعناقهم يوم عسر صعب شديد لعظم أهواله وازدجر زجر عن تبليغ رسالته بالسب وغير مغلوب فانتصر مقهور فانتقم لي منهم أبواب السماء السحاب بماء منهمر مصب بشدة وغزارة وفجرنا الأرض شققناها أمن قد قدر قدرناه أزلا هلاكهم بالطوفان ودوسوا إن مسامرة تشد بها الألواح وتجري بعيننا بحفظنا وبمرأة منا أو بأمرنا تركناها آية أبقينا ذكرى عبرة وعظة مدكر معتبر متعظ بها وندر إن ذا إيحا صرصرا شديدة السموم أو البرد أو الصوت يوم نحس شؤم عليهم مستمر دائم النحس أو محكم أو بشع تنزع الناس تقلعهم من أماكنهم وترمي بمعجز نخل أصول براروس منقائر منقرع أنقار ومغلس وسعور شدة عذاب ونار أو جنون كذاب عشر بطر متكبر فتنة لهم امتحانا وابتلاء لهم واصطبر اصبر على أذاهم ولا تعجل. قوله رحمه الله وسعر شدة عذاب ونار أو جنون، والمختار في هذا المعنى أن معناها العناء، وقد وردت مفردة السعير في القرآن في 17 موضعا كلها بمعنى النار إلا موضعين في سورة القمر فإنهما بمعنى العناء كما سبق معنا في قول الأبياري مفسرن دينار للسعير سوى ما في ضلال وسعر فالعناء سرى. وقوله قبل ذلك في الآية 19 يوم نحس أو يوم نحس شؤم عليهم، قال الزر بن حبيش هو يوم الأربعاء كما أخرجه ابن أبي حاتم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله واصطبر اصبر على أذاهم ولا تعجل قسمة بينهم مقسوم بينهم وبين الناقة كل شرب كل نصيب وحصة من الماء محتضر يحضره صاحبه في نوبته فتعاطى فتناول الناقة بسيفه جترا من كهشي من كليابس متفتت من شجر الحظيرة المحتضر صانع الحظيرة الزريبة لمواشي من هذا الشجر حاصب الريحا ترميهم بالحصبة إن جيناهم بسهل عند انصداع الفجر أنذرهم بطشتنا أخذتنا الشديدة بالعذاب فتماروا بالنذور فكذبوا بها متشاكين راودوا عن ضيف طلبوا منه تمكينهم منهم فطمسنا عيونهم أعميناهم أوزلنا أسرى بمسحها بكرة أول النهار بالزبر في الكتب السماوية نحن جميع جماعة مجتمع أمرنا مجتمع أمرنا منتصر ممتنع لا نغلب والساعة أدها أعظم داعي وأمر أشد مرارة من عذاب الدنيا وسعر النيطان مسعارة أو جنون خلقناه بقدر بتقدير سابق أو مقدرا محكما إلا واحدة كلمة واحدة أن يكون أشياعكم أمثالكم في الكفر الزبر كتب الحفظة مستطر مستور مكتوب في اللوح المحفوظ ونهر أنهار مقعد صدق مكان مرضي سورة الرحمن مدنية آيات 78 آية علم القرآن علم الإنسان القرآن بحسبان يجريان بحساب مقدر في بروجهما والنجم النبات الذي ينجم ولا ساق له يسدان ينقادان إلا فيما خلق له ووضع الميزان شرع العدل وأمر به الخلق ألا تطغوا لئلا تتجاوز العدل والحق بالقص بالعدل ولا تقسم الميزان لا تنقص موزون الميزان والأرض وضع خلقا مفروضة عن السماء ذات الأكمام أوعية الثمر وهي الطلع ذو العصف القشي أو التبن أو الورق اليابس والريحان النبات المشموم الطيب الرائحة آلاء ربكم أن يعميت على تكذبان تكفران أيها الثقلان صلصال طين يابس يسمع له صلصلة كالفخار هو الطين يحرق حتى يتحجر مارج اللهب صاف لا دخان فيه مرج البحرين أرسل العذب والملح في مجاري ما يلتقيان يتجاوران أو يلتقي طرفهما بينهما برزخ حاجز أرضي أو من قدرته تعالى لا يبغيان لا يبقى أحد مع الآخر بالممازة وله الجواري السفن الجارية والمنشآت المرفوعات الشرع القدوع كالأعلام كالجبال الشاهقة والقصور ثان هالك ذو الجلال العظمة والاستغناء المطلق والإكرام الفضل التام في شان يأتي بأحوال ويذهب بأحوال بالحكمة سنفرغ لكم سنقصد لمحاسبتكم بعد الإمهال أيها الثقلان الإنس والجن تنفذوا تخرجوا هربا من قضاء فانفذوا فاخرجوا أمر تعجيزا بسلطان بقوة وقهر هيهات شواب لهب خالص لا دخان فيه ونحاس صفر مذاب أو دخان بلا لهب فكانت وردة كالوردة في الحمرة كالدهان كدهن الزيت في الذوبان بسيماء بسواد الوجوه وزرقة العيون. قوله رحمه الله ونحاس صفر مذاب أو دخان لا لهب له بلا لهب قوله أو دخان لا لهب فيه هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال ابن جرير والعرب تسمي الدخان نحاسا وقيل هو الصفر يذاب فيصب على رؤوسهم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله بسيماهم بسواد الوجوه وزرقة العيون فيؤخذ بالنواصي بشعور مقدم الرؤوس حميم آن ماء حار تناها حر جنتان بستان داخل القصر داخل القصر وآخر وآخر خارجه ذوات أسنان أغصان أو أنواع من الثمار عينان تسنم السلسبيل زوجان صنفان معروف وغريب استبرق غليظ الديباج وجان الجنتين ما يجرى من ثمارهما دان قريب من يد المتناول قاصرات الطرف قصرنا أبصارهن على أزواجهن لم يطمثهن لم يفتضهن قبل أزواجهن ومن دونهما جنتان أعلى أو أدنى من السابقة مدهامتان خضراوان شديدتا الخضرة نضاختان فوارتان بالماء لا تنقطعان خيرات حسان خيرات الأخلاق حسان الوجوه حور نساء بيض حسان مقصورات في الخيام مخدرات في بيوت من اللؤلؤ رفرف وسائد أو فرش مرتفعة وعبقري بسط ذات خمر رقيق تبارك تعالى أو كثر خيره وإحسانه للجلال العظمة والاستغناء المطلق والإكرام الفضل والتأمن والإحسان سورة الواقعة مكية آيات 96 آية وقعت الواقعة قامت القيامة بنفخة البات كاذبة نفس كاذبة تنكر وقوعها خافضة رافعة هي خافضة للأشقياء رافعة للسعداء رجت الأرض زلزلت وحركت تحريكا بشدة وبست الجبال فتتت كالسويق الملتوت هباء منبثا غبارا متفرقا منتشرا وكنتم أزواجا أصنافا فأصحاب الميمنة اليمن والبركة أو ناحية اليمين وأصحاب المشأمة الشوم أو ناحية الشمال ثلة هم أمة من الناس كثيرة سرر موضونة مسوجة من الذهب بإحكام ولدان مخلدون مبقون على هيئة الولدان في الباء بأكواب أقداح لا عرى لها ولا خراطيم وأباريق أوان لها عرى وخراطيم وكأس خمر أو قدح فيه خمر من معين خمر جارية من العيون لا يصدعون عنها لا يصيبهم صداع بشربها ولا ينزفون لا تذهب عقول بسببها وحور عين نساء بيض واسعة الأعين حسانها اللؤلؤ المكنون المصنف في أصلاف ما يغير لغوا كلاما لا خير فيها أو باطلا ولا تأثيما ولا نسبة للإثم أو لا ما يوجبه في سدر في شجر النبق يتنعمون بمخضوض مقطوع شوك وطلح شجر الموز أو مثلي منضود نضد بالحمل من أسفل إلى أعلى وظل من ممدود دائم لا يتقلص أو ممتد منبسط وما يمسكوا بالمصبوب يجري في غير أخاديد مرفوعات على الأسرة أو منبضة مرتفعة عروبا متحببات لأزواجهن أترابا مستويات في السن سموم ريح شديدة الحرارة تدخل المسام وحميم ماء بالغ غاية الحرارة يحموم دخان شديد السواد أو ناد ولا كريم لا نفع من هذا الحديث مترافين منعمين متبعين أهواء أنفسهم الحنث الذنب العظيم الشرك زقوا من شجر كبير جدا في النار شرب الهين الإبل العطاش التي لا تروى هذا نزل ما أعد لهم من الجزاء يوم الدين يوم الجزاء يوم القيامة أفرأيتم أخبروني ما تمنون المني الذي تقذفونه في الأرحام تخلقونه وتصورونه بشرا زويا بمسبوقين بمغلوبين عاجزين ما تحرثون البذر الذي تلقونه في الأرض تزرعونه وتنبتونه حتى يشتد ويبلغ الغاية حطاما هشيما متكسرا لا ينتفع به تفكهون تتعجبون من سوء حاله ومصيره إنا لمغرمون مهلكون بهلاك رزقنا محرومون منعون الرزق بالكلية المزن السحاب أو الأبيض منه جعلناه جاجا ملحا زعاقا أو مرا يمكن شربه النار التي تغر تقدحون الزناد الاستخراج تذكرة تذكرة لنار جهنم ومتاع للمقبلين منفعة للمسافرين في القوائي القفر أو المحتاجين إليها فلا أقسم فأقسم ولا مزيدة للتأكيد بمواقع النجوم بمغاربها أو منازلها إنه لقرآن كريم نفاع جم المنافع أو رفيع القدر كتاب مكرون مسور مصون عند الله في اللوح المحفوظ من السوء لا يمسوا إلا المطهرون صفة أخرى للقرآن أنتم مدينون ومتهاونون ومكذبون وتجعلون رزقكم شكركم على النعم به بلغت الحلقوم بلغت الروح الحلقوم عند الموت ونحن أقرب إليه بعلمنا وقدراتنا غير مدينين غير مربوبين مقهورين فروح فله استراحة أو رحمة وريحان رزق حسن فنزول فله قير وضيافة حميم ما إن تناهت حرارة وتصفية الجحيم مقاساة لحر النار أو إدخالهم فيها سورة الحديد مدنية آية 29 آية ذبح لله نزه الله ومجده ودل عليه العزيز القادر الغالب على كل شيء على كل شيء، الأول السابق على جميع الموجودات، والآخر الباقي بعد فنائه، والظاهر بوجوده ومصنوعاته وتدبيره، والباطن بكونه ذاته عن العقول. استوى على العرش استوى يليق بكماله تعالى، ما يلج ما يدخل من مطر وغيره، وما يعود فيها ما قوله رحمه الله الباطن بكونه ذاته عن العقول. قال الدكتور محمد الخميس وفقه الله الأولى تفسير هذين الاسمين الباطن والظاهر مما فسرهما به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، فيكون اسمه الظاهر دالا على علوه على خلقه، واسمه الباطن دالا على إحاطة علمه وأنه لا يحجبه شيء، فسمعه واسع لجميع الأصوات وبصره ناشط إلى جميع المخلوقات. تا كلامه وفق الله. وقوله استوى على العرش هذا يقال ما قيل فيه في الموضع الأول من سورة الأعراف وما بعده، إن كان يريد بكلامه هذا تفويض كيفية الاستواء فهذا حق، لأن الكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، كما جهد عن الإمام مالك وغيره، روي تابعي عن أم سلمة وعن ربيعة الراي هذه الجملة، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وإن كان يريد بذلك أن معنى الاستواء في نفسه مجهول فهذا غير صواب. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وما يعرج فيها ما يصعد إليها من الملائكة والأعمال، وهو معكم بعلم المحيط بكل شيء يولد الليل يدخله قبل الفتح فتح مكة أو صلح الحديبية، الحسنى المثوبة الحسنى الجنة قرضا حسنا محتسبا به طيبة به نفسه، انظرونا انتظرونا نقتبس نصب ونأخذ ونستضيء بسور حاجز بين الجنة والنار العرافي، ينادونهم ينادي المنافقون المؤمنين قافتنتم أنفسكم محنتموها وألكتموها بالنفاق وتربصوا انتظرتم بالمؤمنين النوائب، وغرتكم الأماني وخدعتكم الأباطير الغرور والشيطان وكل خادي هي مولاكم النار أولى بكم أو ناصركم، ألم يأني ألم يجيء أن تخشى وقت أن تخضى وترق وترين الأمد الأجر أو الزمان، وتكاثر مبات وتطاول بالعدد والعدد، أعجب الكفار راق الزراع يهيج ييبس في أقصى غايته يكون قاما فتاء. قوله رحمه الله أعجب الكفار راق الزراع، المراد بالكفار هنا الزراع، وإنما سمي الزراع كفارا لأنهم يسترون الأرض بالزرع بسبب الحرث والبذر، كما سمي من ستر الإيمان بالطغيان والجحد كافرا، فكل ما شيء يستر يسمى كفر، ولذلك يقولون هذا كفر إذا كان شيئا مستورا. وقوله في الآية 14 الغرور نقل ابن عطية الإجماع أن المراد به الشيطان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ييبس في أقصى غايته يكون حطاما فتاتا هشيما متكسرا بعد يبسه، سابق سارع مسارعة المتسابقين في المضمار، نبرأها نخلق هذه الكائنات لكي لا تأسوا لكي لا تحزنوا حزن قنوط ولا تفرحوا فراح بطل واختيال، مختال فخور متكبر مباع متطاول بما أوتي، والميزان العدل وأمرنا به أولالة المعروفة، وأنزلنا حديد خلقناه أوهيناه للناس بأس شديد قوة شديدة، قطينا على أثارهم أتبعناهم وبعثنا بعدهم الإنجيل وقد حرفوا بعده الذين اتبعوه على دينه الذي أرسل به رأفة ورحمة مودة ولينا وشفقة وتعطفا رهبانية مغالاة في التعبد والتقشف، ما كتبنا عليهم ما فرضنا عليهم بل ابتدعوها فما ضعوها بل ضيع أخلافهم وكفروا بدين عيسى عليه السلام، يؤتكم كفلين نصيبين أجرين لئلا يعلم ليعلم ولا مزيدة، سورة المجادلة مدنية آيات 22 آية، تجادلك تحاورك وتراجعك الكلام تحاوركما مراجعتكما القول، يظاهرون يحرمون نساءهم تحريم أمهاتهم، منكرا من القول فضيعا منه ينكره الشرع والعقل، وزورا كذبا باطلا منحرفا عن الحق، يتماسى يستمتع بالوقاء أو دواعيه، يحادون يعادون ويشاقون ويخالفون كبتوا ذلوا وأوثقوا ولعنوا، أحصاه الله أحاط به علما، نجوى ثلاثة تناجيهم ومسارتهم هو رابعهم بعلمه حيث يطلع على نجوم هو معهم بعلمه المحيط بكل شيء لولا يعذبنا هل لا يعذبنا أثوهم جهنم كافيهم جهنم عذابا يصلون يدخلون ويقاسون حرا إنما النجوى المنهي عنها ليحزن ليوقع في الهم الشديد يتفسعوا في المجالس يتوسعوا فيها ولا تضاموا وانشزوا انهضوا للتوسعة أو لعبادة أو خير أشفقتم أخرتم الفضل والعيلة وتاب الله عليكم خفف عنكم من نصف حكمها إلى الذين هم المنافقون تولوا قوم اتخذوا اليهود أولياء غضب الله عليهم اليهود جنة وقاية لأنفسهم وأموالهم لن تغني لن تدفع عن استحوذ عليهم السولى وغلب على عقولهم يحادون يعادون وينشاقون ويخالفون الأذلين الزائدين في الذلة والهوان عزيز غالب على أعداء غير مغلوب بروح منه بنور يقذفه في قلوب أو بالقرآن سورة الحشر مدنية الآيات قوله رحمه الله بروح منه بنور يقذفه في قلوبهم أو بالقرآن قال البغوي رحمه الله وأيدهم بروح منه قواهم بنصر منه قال الحسن سمى نصره إياهم روحا لأن أمرهم يحيا به وقال السدي يعني بالإيمان وقال الربيع يعني بالقرآن وحجته وقيل برحمة منه وقيل أمدهم بجبريل وكل هذا من اختلاف التنوع وقوله قبل ذلك في آخر سورة الحديد لا لئلا يعلم ولاء مزيلة سابق معنا مرارا أن قوله المفسر مزيد هذا اللفظ أو هذا التعبير معدول عنه في كتاب الله فلو يقال شيء في القرآن زائد وإنما يقال توكيد وصلة كما سبق هذا في كلام زرفشي في البرهان في علوم القرآن نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله سورة الحشر مدنية آية 24 آية سبح لله نزهه ومجده تعالى وذل عليه الذين كفروا من يهود بني النضير قرب المدينة لأول الحشر في أول إخراج وإجران إلى الشام فأتاهم الله فأتاهم أمره وعقابه لم يحتسبوا لم يظنوا ولم يخطر لهم ببال وقال فألقى وانزل إنزالا شديدا الجلاء الخروج من الوطن بالأهل والولد شاقوا عادوا وعصوا وحادوا لينة نخلة أو نخلة كريمة على أصول على سوقها وما أفاء الله وما رد وما عاد فما وجفتم عليه فما أدركتم على تحصير ركاب ما يركب من الإبل خاصة جولة بين الأغنياء ملكا متداولهم بينهم خاصة تبوأوا الدار والإيمان توطنوا المدينة واخلصوا الإيمان حاجة حزازة وحسد خصاصة فقر واحتياج ومن يوقى من يجنب ويكفى شح نفسي بخلا مع الحرص على المنع غلا حقدا وبغضا وغشا بأسهم بينهم قتال فيما بينهم وقلوبهم شتى متفرقة لتعاليم وبال أمنهم سوء عاقبة كفرهم نسوا الله لم يراعوا أوامر ونواهي فأنساهم أنفسهم فلم يقدموا لها ما ينفعها عنده خاشعا دليلا خاضعا متصدعا متشققا المالك لكل شيء متصرف فيها القدوس البليغ في النزاهة عن النقائص السلام ذو السلامة من كل عيب ونقصر المؤمن المصدق لرسله بالمعجزات المهيمن والرقيب على كل شيء العزيز القوي الغالب الجبار القهار أو العظيم المتكبر البريء الكبرياء والعظمة البارئ المبدع المختلف المصور خالق الصور على ما يريد الأسماء الحسنى الدالة على محاسن المعاني سورة الممتحنة مدنية آياتها 13 آية أولياء أعوان تودون وتناصحون من تؤمن لإيمانكم وكراهة إيمانكم يثقفكم يظفر بكم أو يصادفكم ويبسط إليكم يمد إليكم أسوة حسنة قدوة حسنة في التبري من الضالين براء منكم أبرياء منكم وإليك أنبنا إليك رجعنا تائبين لا تجعلنا فتنة المفتونين بهم معذبين بأيديهم تبروهم تحسن إليهم وتكرمهم وتقسط إليهم تفضوا إليهم بالقسط والعدل وظاهروا عاونوا الذين قاتلوكم وأخرجوكم أن تولوهم أن تتخذوهم أولياء فامتحنوهن فاختبروهن وكان ذلك بالتحليف أجورهن مهورهن بعصم الكوافر بعقود نكاح المشركات فاتكم شيء انفلت أحد بردة فعاقبتم فغزوتم فغنمتم منهم ببهتان بإلصاق اللقطاء بالأزواج يفترن ويختلقن ولا تتولوا لا تتخذوا أولياء قوما هم اليهود أو الكفار عامة قوله رحمه الله فعاقبتم فغزوتم فغنمتم منهم قال البغوي رحمه الله قوله تعالى فعاقبتم قال المفسرون معناه غنمتم أو غزوتم فأصبتم من الكفار عقبة وهي الغنيمة وقيل ظهرتم وكانت العاقبة لكم وقيل أصبتموهم في القتال بعقوبة حتى غنمتم، وقيل التعقيب غزوة بعد غزوة، فأتوا الذين ذهبت أزواجهم إلى الكفار منكم مثل ما أنفقوا عليهن من الغنائم التي صارت في أيديكم من أموال الكفار، وقيل فعاقبتم المرتدة بالقتل. وقوله قبل ذلك الذين تبوأوا الدار والإيمان في سورة الحشر في الآية التاسعة، نقل ابن القرطبي الإجماع أن المراد بهم الأنصار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الصف مدنية آياتها 14 آية. سبح لله نزهه ومجده تعالى ودل عليه، كبر مقتا عظما بغضا بالغ الغاية، صفا صافين أنفسهم أو مصفوفين، بنيان مرصوص متلاصق محكم لا فرجة فيه، زاغوا مالوا باختيار من الحق، أزاغ الله قلوبهم، حرمهم التوفيق لاتباع الحق، نور الله الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وأخرى: ولكم من النعم نعمة أخرى للحواريين أصفياء عيسى وخواصه، فأيدنا قوينا المحيطين بالإيمان، ظاهرين غالبين بالحجج والبينات. سورة الجمعة مدنية الآيات 11 آية. يسبح لله ينزهه ويمجده ويدل عليه، الملك مالك الأشياء كلها، القدوس البليغ في النزاهة عن النقائص، العزيز القادر الغالب القاهر، الأميين العربي المعاصرين لو صلى الله عليه وسلم، ويزكيهم طائر من أدناس الجاهلية وآخرين منهم من العرب لما يلحقوا بهم لم يلحقوا بهم بعد وسيلحقون، حملوا التوراة كلفوا العمل بما فيها، اليهود يحملوا أسفارا كتبا عظاما ولا ينتفعوا بها، هادوا تدينوا باليهودية وذروا البيع واتركوا وتفرغوا لذكر الله، فانتشروا تفرقوا لتصرف في حوائجكم، إن فضوا إليها تفرقوا عنك قاصدين إليها. سورة منافق مدنية آيات 11 آية. جنة وقاية لأنفسهم وأموالهم، آمنوا بألسنة لا غير فطبع ختم بسبب الكفر، لا يفقهون لا يعرفون حقيقة الإيمان، خشب مسندة إلى الحائط، أجسام بلا أحلام، هم العدو الراسخون في العداوة، أن يفكون كيف يصبون على الحق، لووا رؤوسهم عطفوا إعراضا واستهزاء حتى ينفضوا كي يتفرقوا عنه صلى الله عليه وسلم. رجعنا من غزوة بني مصطلق إلى يخرجن الأعز الأشد والأقوى يعنون أنفسهم، الأذل لا يخرجن الأذل الأضعف والأهون يعنون الرسول والمؤمنين، ولله العزة والغلبة والقهر، ولا تلهكم لا تشغلكم وتصرفكم ذكر الله عبادتي وطاعتي ومراقبتي، لولا أخرتني هل أمهلتني وأخرت أجري. سورة التغابن مدنية آيات 18 آية. يسبح لله ينزهه ويمجده ويدل عليه، له الملك التصرف المطلق في كل شيء بالحق بالحكمة البالغة، فأحسن صوركم أتقنها وأحكمها، وبال أمرهم سوى عاقبة كفرهم في الدنيا، وتولوا وأعرضوا عن الإيمان بالرسل والنور القرآني ليوم الجمع في يوم القيامة، حيث تجتمع الخلائق للحساب والجزاء. يوم التغابن يظهر فيه غضب الكافر بترك الإيمان، وغضب المؤمن بتقصيره في الإحسان بإذن الله بإرادته وقضائه وقدره تعالى، يهدي قلبه ويوفق اليقين والصبر والتسليم، فتنة بلاء ومحنة واختبار يقشح نفسه، يكفى بخلا شديد مع حرصها، قرضا حسنا احتسابا بطيبة نفس وإخلاص. سورة الطلاق مدنية آيات 12 آية. وطلقوهن لعدتهن مستقبلات لعدتهن الطهر، واحصوا العدة اضبطوا واكملوا ثلاثة قروء، لفاحشة مبينة. قوله رحمه الله مستقبلات لعدتهن الطهر، نقل الرازي أن المراد بهذه العدة الطهر بإجماع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بفاحشة مبينة بمعصية كبيرة ظاهرة بلغنا أجلهن قرب لانقضاء عدتهن مخرجا من كل شدة وضيق وبلاء، لا يحتسب لا يخطر بالبالي ولا يكون في حسابه، فهو حسبه كفيما أهمه في جميع أموره قدرا أجلا ينتهي إليه وتقديرا أزلا، يئسن انقطع رجاؤهن لكبارهن واللائي لم يحضن للصغر إن عدتهن ثلاثة أشهر، يسرا تيسيرا وفرجا وجدكم وسعكم وطاقتكم، وتمر بينكم تشاور في الأجرة والإرضاء، تعاسرتم تضايق ثم تشاحنتم في مدو ساعة غنى وطاقة قدر علي ضيق علي، وكي من قرية كثير من أهل القرية عتت تجبرت وتكبرت وعرضت عذابا نكرا منكرا شنيعا في الآخرة، وبال أمرها سوى عاقبة عتويا، خسرا وهلكا، ذكرا قرآنا رسولا أرسل رسولا أو جبريلا، يتنزل الأمر يجري قضاء وقدر وتدبيره. سورة التحريم مدنية الآيات 12 آية. ما حل الله لك شرب العسل تبتغي تطلبه، تحلة أيمانكم تحليلها بالكفارة، والله مولاكم ناصركم ومتولي أموركم، نبأت به أخبرت به غيره وأظهره الله عليه، أطلع الله تعالى على إفشائه، صغت قلوبكم مالت عن حقه صلى الله عليه وسلم، عليكم تظاهر عليه تتعاون عليه بما يسوءه، ومولاه ولي وناصره، ظهير فوج مظاهر معين له، قانتات مطيعات خاضعات لله، سائحات مهاجرات أو صائمات قوا أنفسكم جنبوها بالطاعات قلاب شداد قساة أقوياء وهم الزبانية توبة نصوحا خالصة أو صدقة أو مقبولة لا يخزي الله النبي لا يذله بل يعزه ويكرمه واغلب عليهم شدد أو يقسو عليهم فخانتهم بالنفاق أو النميمة فلم يغني عنهما فلم يدفع ولم يمنع عنهما أحصنت فرجع عفت وصانت من الرجال من روحنا وروحا من خلقنا بلا توسط أبي عيسى عليه السلام من القانتين من القوم المطيعين لربهم سورة الملك أو تبارك مكية آياتها 30 تبارك الذي تعالى وتمجد أو تكاثر الخير وبيده الملك له الأمر والنهي والسلطان خلق الموت أوجده وقدر وأزل ليبلوكم ليختبركم فيما بين الحياة والموت أحسن عملا أصوبه وأخلصه وأسرع طاعة طباقا كل سماء مقضية على الأخرى تفاوت اختلاف وعدم تناسب فطور شقوق وصدوع أو خلل كرتين رجعة بعد رجعة خاسئا صاغرا لعدم وجدان الفطور وهو حسير كليل من كثرة المراجعة بالمصابيح بكواكب عظيمة مضيئة رجوما للشياطين بانقضاض الشهب منها عليهم شهيقا صوتا منكرا كصوت الحمير تفور تغلي بهم غليان القدر بما فيها تكاد تميز تتقطع وتفرق وتنشق فوج جماعة من الكفار فسحقا فبعدا من الرحمة والكرامة الأرض ذلولا مذللة لينة سالة تستقرون عليها مناكبها جوانبها وطرقها وفجاجها وإليه النشور إليه تبعثون من القبور من في السماء أمره وقضاه وسلطانه يختف بكم يغور بكم قوله رحمه الله من في السماء أمره وقضاؤه وسلطانه هذا عدول منه عفى الله عن إثبات صفة علو الذات لله والواجب إثبات أنواع العلو الثلاثة لله وهي علو القدر وعلو القهر وعلو الذات نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله يتمور ترتد وتضطرب فتعلو عليكم حاصبا ريحا يخسف بكم يغور بكم هي تمور ترتد وتضطرب فتعلو عليكم حاصبا ريحا من السماء فيها حصبا كيف نذير كيف انذار وقدرتي على العقاب كان نكير انكار عليهم بالإهلاك صافات ويقبضن باسطات أجنحتهن في الجو عند الطيران ويضمن إذا ضربن بها جنوبهن أمن هذا بل من هذا جند لكم أعوان لكم ومناعة غرور خديات من الشيطان وجنده لجوا في عتو تمال في استكبار وعناد ونفور انشراد وتباعد عن الحق مكبا على وجهه ساقطا عليه لا يأمن العثور يمشي سويا مستويا منتصبا سالما من العثور مثل للمشرك والموحد إذا رأكم خلقكم وبسكم وفرقكم رأوا زلفة رأوا العذاب قريبا منهم سيئت كائبة واسودت غما وذلا في تدعون تطلبون أن يعجل لكم استئذان أرأيتم أخبروني أو أروني يجير الكافرين ينجيهم أو يمنعهم أو يؤمنهم غورا غيرا ذائفا في الأرض لا ينال بماء معين جار أو ضائر سهل سهل التناول سورة القلم مكية آياتها 52 آية والقلم قسم بالقلم الذي يكتب به وما يسطرون والذي يكتبون بالقلم ما أنت يا محمد جواب القسم غير ممنون غير مقطوع عنك بأيكم المفتون في أي الفريقين منكم المجنون ودوا لو تدين أحب لو تلاينهم وتصانع فيدهنون فهم يلاينونك ويصانعونك حلاف كثير الحلف في الحق والباطل مهين الحقير في الرأي والتمييز أو كذاب هماز عياب أو مختاب للناس مشاء بنميم بالسعاية والإفساد بين الناس عتل فاحش لئيم أو غليظ جاف زليم دعي ملصق بقوم أو شرير أساطير الأولين باطل مسطرة بكتبهم سنسم على الخرطوم سنلحق به عارا لا يفارق كالوسم على الأنف فلونا امتعنا على مكتب القحط الجنة بستان بالقرب من صنعاء لا يسلمنها لا يقطعن ثمارها بعد الاستواء مصبحين داخلنا في وقت الصباح ولا يستثنون حصة المساكين مخالفين لأبيهم فطاف عليها حاط نازلا عليها طائف بلاء وعذاب النار محرقة كالصريب كالليل الأسود أو البستان المصروم فتنادوا مصبحين نادى بعض بعضا حين أصبحوا أغدوا على حرضكم ذاكروا مقبلين على ثمالكم صارمين قاصدين قطعا يتخافتون يتسارون بالحديد فيما بينهم وغدوا ساروا غدوة إلى حرضهم على حرض على انفراد عن المساكين قادرين على الصرام إنا لضالون الطريق وما هذه جنتنا أوسطهم أحسنهم رأيا وأرجحهم عقلا لولا تسبحون ألا تستغفرون الله من فعلكم وخبثي وخبث نيتكم يتلاومون يدهم بعض بعضا على قصدهم إلى ربنا راغبون طالبون منه الخير والعفو لما تخيرون الذي تختارون وتشتهون ولكم أيمان علينا عهود مؤكدة بالأيمان لما تحكمون للذي تحكمون به لأنفسكم زعيم كفيل بأن يكون لهم ذلك يكشف عن ساق الكناية عن شدة هول القيامة خاشعة أبصارهم ذليلة منكسرة ترهقهم ذلة قوله رحمه الله يكشف عن ساق كناية عن شدة هول يوم القيامة قال الدكتور محمد الخميس وفقه الله هذا أحد القولين في تفسير الآية والقول الثاني أن المراد يكشف الله عن ساقه ويدل لهذا الحديث الثابت في الصحيح والسلف لم يختلفوا في إثبات صفة الساق كرجله ويده وإنما اختلفوا في تفسير هذه الآية فقال بعضهم المراد بالساق الساق لله فيكشف عن ساقه فيسجد له المؤمنون حينئذ كما في الصحيحين وقال بعضهم إن المراد شدة الهول فلم يجعلوا هذه الآية من آيات الصفات ولكنهم لم ينفوا صفة الساق الثابتة لله كما في السنة وخلاصة ما سبق أن السلف اختلفوا في هذه الآية هل هي من آيات الصفات أو ليست من آيات الصفات فذهب طائفة منهم أنها ليست من آيات الصفات وعلى ذلك فسروا الساق بشدة الهول وهذا كما سبق معنا في أكثر من موضع في تفسير الوجيز و في التعليق على الوجوه النظائر أن السلف منهم من اعتبرها ليست من آية الصفات كابن عباس وجماعة كما ذكرنا في الوجوه النظائر ومنهم من جعلها من آيات الصفات وقال هذه الآية من آيات الصفات وحمل ما جاء في الصحيحين على هذه الآية فلا تثريب على من لكن الذي لم يجعلها من آيات الصفات هم يثبتون الساق لله سبحانه وتعالى والإشكال أن المؤولة يعتبرونها من آيات الصفات ثم يؤولونها فعند هذا يحسن التنبيه لكن لو أن مفسرا فسرها بشدة الهول فلا تثريب عليه لأن من هذا التفسير جاء عن السلف نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ترهقهم ذلة يغشاهم ذلون وخسران وهدامة فذرني دعني وخلني تهديد شديد سنستدرجهم سندريهم من العذاب درجة فدرجة حتى نوقعهم فيه وأملي لهم أمهلهم ليزدادوا إثما مغرم غرامة ذلك الأجر مثقلون مكلفون حملا ثقيلا كصاحب الحوت يونس عليه السلام مكبوم مملوء غيظا في قلبه على قومه لنبذ بالعراء لطرح من بطن الحوت بالأرض الفضاء المهلكة فاجتباه ربه في الصفا بعودة وحيره ليزلقونك ليزلون قدمك فيرمونك سورة الحاقة مكية آياتها 52 آية الحاقة الساعة يتحقق فيها ما أنكروا ما الحاقة أي شيء هي في أهوالها بالقارعة بالقيامة تطرع القلوب بأفزاعها بالطاغية بالصيحة المجاوزة للحد في الشدة بريح صرصر شديدة السموم أو البرد أو الصوت عاتية شديدة العصف سخر عالي سلط عالي بقدرته تعالى حصوما متتابعات أو مشؤومات أعجاز نخل جذوع نخل بلا رؤوس خاوية ساقطة أو فارغة أو بارية والمؤتفكات قرى قوم لوط أهلها بالخاطئة بالفعالات ذات الخطأ الجسيم أخذت الرابية زائدة في الشدة على الأخذات الجارية سفينة نوح عليه السلام تذكرة عبرة وعظة وتعيا ولتحفظها نفخة واحدة من النفخة الأولى لخراب العالم وحملت الأرض ورفعت من أماكنها بأمرنا فدقتا وكسرتا أو فسويتا وقعت الواقعة قامت القيامة وانشقت السماء تفطرت وتصدعت من الهول واهية ضعيفة متداعية بعد الإحكام على أرجائها جوانبها وأطرافها يومئذ تعرضون بعد النفخة الثانية للحساب والجزاء أقوم خذوا أو تعالوا كتابي والهول السكر راضية مرضية لا مكروهات قطوف ودانية ثمار قريبة التناول إذ تجنى هنيئا أكلا غير منغص ولا مكدر كانت القاضية الموتة القاطعة لأمري ولم أبعث ما أغنى عني ما دفع العذاب عني ماليه الذي كان لي من مال ونحوه سلطاني حجتي أو تسلطي وقوتي فغلوه جعلوا الغل في يديه وعنقي الجحيم صلوه أدخلوا وحرقوه فيها فاسلكوا فادخلوه فيها ولا يحب ولا يحس ولا يحرب حميم قريب مشفق يحمي من العذاب غسليل صديد أهل النار خاطئون الكافرون فلا أقسم أقسم ولا مزيد إنه لقول رسول يبلغ عن الله أوحي إليه تقول علينا اختلق وافترى على نبي اليمين بيمين أو بالقوة والقدوة الوتين نياط القلب ونخاع الظهر عنه حاجزين مانعين الهلاك عنه لحسة ندامة عظيمة فسبح باسم ربك نزه عما لا يليق به تعالى سورة المعارج مكية آيات 44 آية سأل سائل دعا داعين على نفسه وقم ذي المعارج ذي السماوات مصاعد الملائكة تعرج الملائكة وتصعد في تلك المعارج والروح جبريل عليه السلام في يوم ويوم القيامة مقداره في حق الكفار صبرا جميلا لا شك وفي غيره تعالى السماء كالمهلك المعدن المداري أو دردي الزيت الجبال كالعين كالصوف المصبوغ ألوانه حميم قريب مشفق لشدة الأول يبصرون يعرف الأحماء وأحماءهم وفصيلتي عشرة الأقرب المنفصل عنهم توي تضم في النسب أو عند الشدة إنها لبغة النمو أو الدركة الثانية منها نزاعة للشوى قلعة للأطراف أو جلد الرأس فأوعى أمسك ماله في وعاء بخلا جزوعا كثير الجزع والأسى منوعا كثير المنع والإمساك والمحروم من العطائر تعفو فيه عن السؤال مشفقون خائفون استعظاما لله تعالى العادون المجاوزون الحلال إلى الحرام موطعين مسرعين مادي أعناقهم إليك عزين جماعات متفرقين مما يعلمون من نطف مهينة نذيرة فلا أقسم ولا مزيد بمسبوقين مغلوبين عاجزين فدعهم وخلهم غير مكتلف بهم يخوضوا ينغمسوا في باطلهم للأجداث من القبور سراعا مسرعين إلى الداعي نصوب أحجار عظموها في الجاهلية يوفضون يسرعون خاشعة أبصارهم ذرية منكسرة لا يرفعون أتراكم ذلة تغشاهم مهانة جديدة سورة نوح مكية آيات 28 آية إن أجل الله وقت مجيء عذابه إن لم تؤمنوا فرارا تباعدا ونفارا عن الإيمان واستغشوا ثيابا بالغوا في التغطي بها كراعة لي وأصروا تجددوا ونهمكوا في الكبر يرسل السماء المطر الليل في السحاب مدرارا غزيرا متتابعا لا ترجون لله وقرا لا تعتقدون أو لا تخافون عظمة الله خلقكم أدوارا مدرجا لكم في حالات مختلفة سماوات طباقا كل سماء مقبية على الأخرى نورا منورا لوجه الأرض في الظلام الشمس سراجا مصباحا مضيا يمحو الظلام أنبتكم الأرض إنشاءكم من طينتها الأرض بساطا فراشا مبسوطا للاستقرار عليها سبلا فجاجا طرقا واسعات خسارا ضلالا في الدنيا وعقابا في الآخرة مكرا كبارا بالغ الغاية في الكبر ودا أصنام عبدوا ثم انتقلت العربي فكان ود لكلب سواعا وسواعا لهذيل يغوث ويغوث ليغطفان ويعوق لها مدان ونسرا ونسر لآل ذي الكلائم من حمير مما خطيئات من أجل ذنوبهم وما زائدة ديار أحد يدروا يتحرك بالأرض تبارا هلاكا ودمارا سورة الجن مكية آيات 28 آية قرآنا عجبا عجيبا عجبا بديعا في بلاغتي وفصاحتي الرشد الحق والصواب والتوحيد والإيمان تعالى ارتفع وأعظم جد ربنا جلاله وسلطانه وغناه يقول سفيهنا جاهلنا إبليس اللعين شططا قولا مفرطا بالكذب والضلال يعودون يستعيدون ويستجرون فزادهم راقا إثما أو طغيانا وسفها حرسا شديدا حراسا أقويا من الملائكة وشوبا شعل نار تنقض كالكواكب شهاب الرصد الراصد مترقبا يرجمه رشدا خيرا وصلاحا ورحمة طرائق قددا ذوي مذاهب متفرقة مختلفة ظننا علمنا وأيقنا الآن فلا يخاف بخسا فلا يخشى نقصا من ثوابه ولا رهقا غشيان ذلة له ومن القاصدون الجائرون بكفرهم العادلون عن طريق الحق تحروا رشدا قصدوا خيرا وصلاحا وهدى لجهنم حطبا للنار وقودا على الطريقة الهدى ملة الإسلام ماء غدقا كثيرا يتسع به العيش لنفتنهم فيه لنختبرا فيما أعطيناهم يسلكه يدخله عذابا صعدا شاقا يعلوه ويغلبه فلا يطيقه عبدا عبد الله يدعوه والنبي صلى الله عليه وسلم يعبد ربه عليه لبادا متراكمين من ازدحام عليه تعجبا رشدا نفعا وهداية لن يجيرني من الله ليمنعني من عذابه إن عصيته ملتحدا ملجا أو حرزا أركن إليه أمدا زمانا بعيدا رصدا حرسا من الملائكة يحرسون وحط علم علما تاما وحصد وطلبا كاملا سورة المزمل مكية آية 20 آية المزمل المتلفع بثيابه النبي صلى الله عليه وسلم رتب تنزيل القرآن القاب بتمهد وتبين حروف قولا ثقيلا شاقا على المكلفين القرآن ناشئة الليل العبادة التي تنشأ به وتحدث أشد وطا ثباتا للقدم ورسوخا في العبادة وأقوى ممكن أثبت قراءة لحضور القلب فيها السابحا تصرفا وتقلبا في مهماتك وتبتل إليه انقطع إلى عبادته تعالى واستغرق في مراقبته هجرا جميعا اعتذارا حسنا لا جزع فيه وذرني والمكذبين دعني وإياهم فسأكفيكهم وللنعمة أرباب التنعم. قوله رحم الله في قوله تعالى تبتل إليه انقطع إلى عبادته، قال الرازي التبتل الإخلاص إجماعا تا كلامه، فمعناه الإخلاص. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأولي النعمة أرباب التنعم ورغادة العيش ومهلهم قليلا أمهلهم زمانا قليلا بعده النكال أنكالا قيودا شديدة انتقالا وطعاما ذا غصة ذا نشوب في الحلق فلا ينساغ يوم ترجف الأرض تضطرب وتتزلزل يوم القيامة كثيبا ما إلى الرمل مجتمعا سائرا منهالا أخذا وبيلا شديدا ثقيلا وخيما العقد السماء منفطر به شيء منشق في ذلك اليوم لعوله لن تحصوا لن تطيقوا ضبط وقت قيامه فتاب عليكم بالترخيص في ترك قيامه المقدر فقرأوا ما تيسر من القرآن فصلوا ما سأقول عليكم من صلاة الليل وفي الصلاة قرآن يضربون يسافرون للتجارة ونحوها وقيموا الصلاة المفروضة قرضا حسنا احتسابا بطيبة نفس سورة المدثر مكية آيات 56 آية المدثر المتغشي بثيابه النبي صلى الله عليه وسلم ربك فكبر اخصص ربك بالتكبير والتعظيم وثيابك فطائر كناية أن تطير النفس من المذام والرد زفاد وأهدو المآثم المجيبة للعذاب ولا تمن أن تستكثر لا تعطي طالبا الكثير عوضا عنه نقر في الناقل نفخ في الصور البعد والنشور ذرني دعني وخليني تهديد ووعيد مالا ممدودا كثيرا دائما غير منقطع عنه وبنين شهود حضورا معه لا يفارقون التكسب لغناهم عنه ومهدت له وبسطت له النعمة والرياسة والجاه كلا كلمة رجل وزجر عن الطمع الفارغ لآياتنا عنيدا معايدا جاحدا ومجانبا للحق لا مجانب الحق سأرهق صعودا سأكلف عذابا شاقا لا يطاق وقدر هيا في نفسي قولا طاعنا في القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم فقتل لعين وعذب وقبح نظرة أمر فيما قدر وهي من الطعن عبس قط وقطب وجعل ما ضاقت عليه الحيل وبسر الشد في العبوس وكلوح الودي سعر يؤثر يروى ويتعلم من السحرة سأصلي سقر سأدخل جهنم لواحة مسودة للجلود محرقة لها فتنة سبب فتنة وضلال وما هي وما سقر والليل إذ أدبر ولا وذهب قسم والصبح إذا أسفر أضاء وانكشف قسم إنها لإحدى الكبر لإحدى الدواهي العظيمة جوابه أن يتقدم قدم إلى الخير والطاعة بما كسبت رهينة مرهونة عنده تعالى بعمل ما سلككم أي شيء أدخلكم وكنا نخوض ونشرع في الباطل لا نبالي به بيوم الدين بيوم البعث والحساب والجزاء حمر مستنفرة حمر وحشية شديدة النفال قسورة أسدنا الرمات أو الرمات القنصي أهل التقوى أهل أن يتقيه أهل أن يتقيه عباده سورة القيامة مكية آية 40 آية لا أقسم أقسم ولا مزيدة بالنفس اللوامة كثيرة اللوم والندم على ما فات بلى نجمع وبعد التفرق والبلا نسوي بنانه أطراف أصابعه فنرد عظامه كما كانت على صغره بقدرتنا فكيف بكبارها ليفتر أمامه اليد ما لا فجور مدة عمره برق البصر دهش وتحير فزعا مما رأى وخسف القمر ذهب ضوءه وجمع الشمس والقمر في الطلوع من المغرب المظلمين فلا ولا من جاله من الله بصيرة حجة بينة أو عين بصيرة ولو ألقى معاذيره ولو جاء بكل عذر لم ينفعه جمعه في صدرك وحفظك إياه وقرآنه أن تقرأ بلسانك ما تشئت قرأناه وتمنى قراءة ذلك بلسان جبريل بيان أو تفسير ما أشكل من معانيه ناظرة حسنة مشرقة متهللة باسرة شديدة الكلوحة والعبوس فاقرة داهية عظيمة تقسم فقار الظهر بلغت التراقي وصلت الروح لأعالي الصدر مراق من يداويه وينجيه من الموت والتفت التوت والتصقت المساق سوق العباد للجزاء يتمطى يتبختر في مشيته اختيالا أولى لك قاربك ما يهلكك يترك سودا مهملا فلا يكلف ولا يجازى مني يمنى يصب في الرحم فسوى فعدل وكمل ونفغ فيه الروح سورة الإنسان مدنية آيات 31 آية أمشاج نخلاط ممتزية متباينة الصفات نبتريه مبتلين لو بالتكاليف فيما بعد هديناه السبيل بينا لو طلق الهداية والضلال سيالها سيلا بها يقادنا وفي النار يسحبنا وأغلالا بها تسمع يدي ملا ناقم ويقيد كأسي كأس خمر أو زجاجة فيها خمر مزاجها ما تمزج الكأس به وتخلب كافورا ما أنك الكافور في أحسن أوصافه عينا ماء عين أو خمر عين يشرب بها يشرب منها أو يرتوي بها يفجرون يجرون حيث شاءوا من منازل مستطيرا فاشيا منتشر غاية الانتشار يوما عبوسا تكلع في الوجوه اليهودي قمطريا شديد العبوس ولقام نظرة عطام حسا وبارجة في الوجوه الأرائك السرور للحجار زمهريرا بردا شديدا أو قمرا ودانية عن انضلال وقريبة من انضلال واشجارها وذللت قطوبة قربة مر لمتناولها وأكواب أقداحا بلا عرى وخراطي من قوارير كالزجاجات في الصفا قدروا أجعل شراب على قدريد زي كأسا خمرا أو زجاجة فيها خمر مزاج وما تمزج به وتخلط الزنجبيل ما انكز الزنجبيل في أحسن وصابه تسمى السلسبيل يوصف شرابه بالثلاثة زنجبيل سياغ ولدان مخلدون مبقون على هيئة الولدان في الباء لؤلؤا منثورا كاللؤلؤ المفرق في الحسن والصفاء ثياب سندس ثياب من ديباج رقيق ويستبرق ديباج غليظ بكرة وافيرا أول النار وآخرا ودائما يوما سقيا شديدا له يوم القيامة وشد العشر محكمنا خلقهم سورة المرسلات مكية آية 50 آية والمرسلات عرفا أقسم بالله أقسم الله برياح العذاب متتابعة كعرف الفرس العاصفة عصفا الرياح الشديدة الهبوب المهلكة والناشرات نشر الملائكة تنشر أجنحتها في الجو عند النزول بالوحي فالفارقات فرقا الملائكة تأتي بالوحي فرقانا بين الحق والباطل في الملكات ذكرا الملائكة تلقي الوحي إلى الأنبياء عذرا للإعذار من الله الخلق نذرا للإنذار والتخويف بالعقاب إنما توعدنا من بعث جواب القسم النجوم طمست محيا نورا وأذهب ضوءها السماء فرجت شقتها وفتحت فكانت أبوابا الجبال نصبت قلت من أماكنها بسرعة الرسل وقدت برغ بلغت ميقاتها يوم القيامة لأي يوم وجهت يقال لأي يوم أخذت ليوم الفقر بين الخلائق أو الحق والباطل ويل يومئذ هلاك في ذلك اليوم الهائل ماء مهين مني ضعيف حقير وراد مكين متمكن وهو الرحم فقدرنا قدرنا ذلك تقديرا الأرض كيف تنويان تضم الأحياء على ظهر أحياء وأموات والأموات في بطنها رواسي شامخات جبالا ثوابت مرتفعات ماء فراتا حلوا عذبا ظل هو دخان جهنم ثلاث شعب فراق ثلاث كالذواب لا ظليل لا مضلل إلى الحر ولا يغني من اللهب لا يدفع شيئا من حره ترمي بشرا هما تطاير من النار متفرقا كالقصر كل شرارة كالبناء الشيد في العظم والارتفاع كأنه جمالة صفر كأن الشرر إبن سود وتسمي العرب صفرا في الكثرة والتتابع وسرعة الحركة واللون لكم كيد حيلة لاتقاء العذاب سورة النبأ مكية 40 آية قوله رحمه الله كأنه جمالة صفر كالشرار إبن سود إلى آخر ما ذكره قال الطبري رحمه الله كأنه جمالة صفر اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم معنى ذلك كأن الشرر الذي ترمي به جهنم كالقصر جمالات سود أي وقالوا الصفر في هذا الموضع بمعنى السود قالوا وإنما قيل لها صفر وهي سود لأن ألوان الإبل سود تضرب إلى الصفر ولذلك قيل لها صفر كما سميت الضباء أدما لما يعلوها في بياضها من الظلمة وبهذا قال الحسن وقتادة ومجاهد وقوله قبل ذلك في الآية 25 كفاة قال ابن عطية الكفاة الستر والوعاء الجامع للشيء بإجماع نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله سورة النبأ مكية آيات 40 آية عما عن أي شيء عظيم الشأن عن النبأ العظيم عن القرآن والبعث كلا ردع وزجر عن الاختلاف به الأرض مهادا فراشا موطا للاستقرار عليها والجبال أوتادا كالأوتاد الأرضي لئلا تميد وخلقناكم أزواجا أصنافا ذكرا وإناثا للتناسل نومكم سباتا قطعا لأعمالكم وراحة لأبدانكم الليل لباسا ساترا لكم بظلمته كاللباس النهار معاشا تحصلون فيه ما تعيشون به سبعا شدادا سماوات قوية محكمات سراجا وهدى مصباحا منيرا وقادنا الشمس المعصرات السحاب التي حان لا أن تمطر ماء سجاجا منصبا بكثرة مع التتابع وجنات نشاطا بساتين ملتفة الأشجار فتأتنا أفواجا أمما أو جماعات مختلفة الأحوال فكانت أبوابا صارت ذات أبواب وطرق فكانت سرابا كالسراب الذي لا حقيقة له كانت مرصادا موضعة ترصد وترقب الكافرين الطغين ما أبى المرجان ومأوى لهم أحقابا دورا متتابعة لا نهاية لا بردا نوما أو روحا من حر النار حميما ماء بالغا نهاية الحرارة وغساقا صديدا يسير من جلودهم جزاء رفاقا جزيناهم جزاء موافقا لأعمال كذابا تكذيبا شرينا أحصيناه كتابا حفظناه وضبطناه مكتوبا فازا فوزا وظفرا بكل فوزا وظفرا بكل محبوب وكواعب فتيات ناهدات النساء الجنة أترابا مستويات في السن وكأسا دياقا متراعة مليئة من خمر الجنة لغوا كلاما غير معتد به أو قبيحا كذابا تكذيبا عطاء حسابا إحسانا كافيا أو كذبا خطابا إلا بإذن الروح جبريل عليه السلام ما أبا مرجعا بالإيمان والطاعة كنت ترابا في هذا اليوم فلا معذب سورة النازعات مكية 46 آية والنازعات أقسم الله بالملائكة تنزع أرواحكم فلمن أقاصي أجسامهم غرقا نزعا شديدا مؤلما بالغ الغاية والناشطات نشطا الملائكة تسل أرواح المؤمنين برفق السابحات سابحا الملائكة تنزل مساعدا لما أمرت به فالسابقات سابقا الملائكة تسبق بالأرواح الأرواح بتسبق بالأرواح إلى مستقبلها نارا أو جنة فالمدبرات أمر الملائكة تنزل بالتدبير المأمور به يوم ترتف الراجع وتبعثن جواب القسم يوم تضطرب الأجرام بالساعة العائلة نفخة الموت تتبع الرادفة نفخة البعد التي تردف الأولى واجفة مضطربة وخائفة وجهة أبصار وخاشعة ذرية منكسرة من الفزع في الحافرة إلى الحالة الأولى الحياة كنا عظاما نخيرة بالية متبتدة كرة خاسرة رجعة غابلة زجرة واحدة صيحة واحدة نفخة البعد هم بالساهرة هم أحياء على وجه الأرض طوى اسم الوادي المقدس طغى عتى وتجبر وكفى وكفر بالله تعالى تزكى تطهر من الكفر والطغيان الآية الكبرى معجزة العصا واليد البيضاء يسعى يجد في الأجساد والمعارضة فحشر جمع السحرة والجند نكال عقوبة أو بعقوبة رفع سمكة جعل ثيخانها مرتفعا جهة العلو فسواها فجعل مستوية الخلق بلا عيب وارتش ليلة أظلم واخرج ضحاها أبرز نهار المضيء بالشمس دحى بسطع سعى السكنى أهلها ومرعى أقوى الناس والد الدواب والجبال أرسام بتا في أرضك الأوتاد الطامة كبرى الداية العظمى القيامة وبرزة في الجحيم وظهرت إظهارا بينا هي المأوى هي المرجع والمقام الأولى غيرها أيانا مسامة يقيم الله ويثبتها سورة عبس مكية آية 42 آية عبس قد طب وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم وتولى عرض بوجه الشريف صلى الله عليه وسلم العلى والزكاة تظهر بتعليمك من درس الجهل يذكر يتعد لو تصدى تتعرض لو بالإقبال عليه جاءك يسعى وصل إليك مسألة ليتعلم أنه تلاها تتلاها وتتشاغل وتعرض كلا حقا أو إرشاد بليغ لترك المواردي إنها تذكرة إن آية القرآن موعظة وتذكير في صحف منتسخة قوله رحمه الله جاءك يسعى وصل إليك مسرعا ليتعلم نقل السمعاني الإجماع أن المراد به عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في صحف منتسخة من اللوح المحفوظ مرفوعة الرفيعة القدر والمنزلة عنده تعالى بأيدي سفرة ملائكة ينسخون من اللوح المحفوظ بررة مطيعين له تعالى أو صادقين قتل الإنس فقدره أطوارا أو هيئه لما يصلح له السبيل السر وسهل قتل الإنسان لعن الكافر أو عذب فقدره أطوارا أو هيأه لما يصلح له السبيل يسر وسهل له طريق الهدى والضلال فأقدره أمر بدفنه في قبر تكريمة الله أنشره أحياء بعد موته لما يقضي ما أمر ولم يفعل ما أمر الله به بل قصر شققنا الأرض بالنبات أو بالحرث وقضبا على فرطبا للدواب كالبرسيم وحدائق غلبا بساتين عظاما متكاثفة الأشجار وأبا كلان وعشبا أو هو التبن خاصة جاءت الصاخة والصيحة تصم الآذان لشدتها النفقة الثانية مسفرة مشرقة مضيعة وجوه المؤمنين غبرة غبار وكدورة وجوه الكافرين ترهقها قطرة تغشى ظلمة وسواد سورة التكوير مكية آية 29 آية الشمس كورت وزير ضياء ولفت وطويت النجوم انكدرت تساقطت وتهاوت الجبال سيرت وزيرت عن مواضعها للشر وطلت النوق الحوامل أهملت بلا راع الوحوش حشرت جمعت من كل صوب البحار سجرت أوقدت فصارت نارا تضطرب النفوس زودت قرنت كل نفس بشكلها الموؤودة البنت التي تدفن حياة الصحف ونشرت صحف الأعمال فرقت بين أصحابها السماء كشطت قلعت كما يقلع السقف والجحيم سعرت أوقدت وأضرمت للكفار الجنة أزلفت قربت وأدنت المتقين علمت نفس ما أحضرت ما عملت من خير أو شر جواب إذا فلا أقسم أقسم ولا مزيدة بالخنس بالكواكب السيارة تخنس نارا وتختفي عن البصر وهي فوق الجوار الكنس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس بالكواكب السيارة تخنس نهارا وتختفي عن البصر وهي فوق الأفق وتظهر ليلا ثم تكنس وتستتر في مغيبها تحت الأفق، والليل إذا عسعس أقبل ظلامه أو أدبر، والصبح إذا تنفس أقبل وضع وتبلج. إنه لقول رسول جبريل عن الله جواب القسم مكين ذي مكانة رافعة وشرف رأى الرسول جبريل بصورته الخلقية الغيب بالوحي وخبر السماء بالضنين ببخيل فيقصر في تبليغه سورة الانفطار مكية آية 19 آية السماء انفطرت انشقت عند قيام الساعة الكواكب انتثرت تساقطت متفرقة البحار فجرت شققت جوانبها فصارت بحرا واحدا القبور بعثرت قلب ترابها وخرج موتاها مغضك بربك ما خدعك وجرأك على عصيانه فسواك جعل أعضاءك سوية سليمة فعدلك جعلك معتدلا متناسب الخلق تكذبون بالدين بالبعث أو الجزاية أو بالإسلام الأبرار الذين بروا وصدقوا في إيمانهم يصلونها يدخلونها ويقاسون حرها سورة المطففين مكية آياتها 36 ويل عذاب أو هلاك أو واد في جهنم للمطففين المنقصين في الكيل أو الوزن اكتالوا اشتروا بالكيل ومثل الوزن كالوا ما أعطوا غيرا بالكيل ووزن وما أعطوا غيرا بالوزن يخسرون ينقصون الكيل والوزن لرب العالمين الأمر وحكم كتاب الفجار ما يكتب من أعمال في ديوان الشر كتاب مقوم بين الكتابة أو معلم بعلامة معتد فاجر متجاوز عن نهج الحق أحسن الله إليكم لفي سجين لمثبت في ديوان الشر كتاب مرقوم بين الكتابة أو معلم بعلامة معتد فاجر متجاوز عن نهج الحق أساطير الأولين باطل ومسطرات في كتبهم كلا ردع وزجر عن قولهم الباطل ران على قلوبهم غلبة وغطى عليها وطبع عليها لصال الجحيم لداخلوها أو لمقاسوا حر قبل أبرار مكتب من أعمال مفعليين لمثبت في ديوان الخير الأرائك على سرة في الحجال نظرة النعيم بهتة ورونق وبهاء رحيق أجود الخمر وصفة مختومين حتى يفكه الأبرار ختامه مسك ختام إله المسك بدل الطين فليتنافس وليتصارع فليستبق ومزاج وما يمزج به ويخلط تسنيم عين عالية شرابها أشرف شراب يشرب بها أشرب منها يتغامز يشيرون إليهم بالعين استهزاء فاكهين متلذذين باستخفاف بالمؤمنين ثوب الكفار جوزوا بسخرية بالمؤمنين سورة الانشقاق مكية آيات 25 آية السماء انشقت صلاة عند قيام الساعة وأذنت ربها السماء قالت له تعالى وحقت حق الله عليه الاستماع والانقياد الأرض مدة بسطت وسويت كمد الأديم وألقت ما فيها لفظت ما في جوفها من الموتى وتخلت خلت عنه غاية الخلو كادح لربك جاهد في عملك إلى لقاء ربك فملاقي لا محالة جزاء عملك يدعو ثبورا ينادي هلكا قائلا يا ثور هو أسفى سيرا يدخل أو يقاسي حرها لن يحور لن يرجع إلى ربك كذبا بالبعث فلا أقسم ولا مزيدة بالشفق بالحمرت في الأفق بعد الغروب وما وسق ما صم وجمع من تشرب بالنهار اتسق جتمع تكاملة من الغروب ما ضم أحسن الله إليكم وما وسق ما ضم وجمع من تشرب النهار اتسق اجتمع وتكامل وتم نوره لتركبن لتلاقن أيها الناس جواب القسم طبقا أحوالا بعد أحوال متطابقة في الشدة يوعون يضمرون ويجمعون من السياد غير ممنون غير مقطوع عنهم سورة البروج مكية آية 22 آية والسماء أقسم الله بها بما بعد ذات البروج ذات المنازل معروفة الكواكب واليوم الموعود يوم القيامة وشاهد من يشهد على غيره فيه ومشهود من يشهد عليه غيره فيه قتل لقد لعن شد اللعن جواب القسم يا الأخدود الشق العظيم كالخندق وما نقم مكر وما عبوا وما أنكروا فتنوا عذبوا أو أحرقوا بطش ربك أخذوا الجبابرة والظلمة بالعذاب هو يبدي ويخلق ابتداء بقدرته ويعيد ويبعث الموتى يوم القيامة بقدرته الودود المتودد إلى أولياء بالكرامة المجيد العظيم الجليل المتعالي سورة الطارق مكية آية 17 آية والطارق قسم بالنجم الثاقب يطلع ليلا النجم الثاقب المضيء المتوهج والمرتفع العالي إن كل نفس ما كل نفس جواب القسم لما عليها إلا عليها حافظ مهيمن ورقب وهو الله تعالى ماء ممتز من ماء الرجل والمرأة دافق مصبوب بدفع وسرعة في الرحم من بين الصلب ظاهر كل من الرجل والمرأة والترائب عظام الصدر أو الأطراف من كل منهما أو يخرج من كل بدن منهما والصلب والترائب كناية عنه رجعه عادة الإنسان بعد فنائه تبلى السرائر تكشف مكنونات القلوب إذا تبرج المطر للرجوع إلى الأرض مرارا لا تصدع النبات الذي تنشق عنه لقول فصل فاصل بين الحق والباطل وأكيد كيدا أجازيهم على فعل بالاستدراج فما هي للكافرين فلا تستعجل بالانتقام منهم أمهلهم رويدا إمهالا قريبا قليلا حتى يأتيهم العذاب سورة الأعلى مكية 19 داعية باسم ربك نزه ومجده تعالى عما لا يليق به خلق أوجد كل شيء بقدرته فسوى بين خلقه في الإحكام والإتقان قدر جعل شيء على مقادير مخصوصة فيه فهدف وجه كل واحد منهم إلى ما ينبغي منها إلى ما ينبغي له أخرج المرعى أنبت العشب رطبا غضبا فجعل غثاء يابسا هشيما من بعد كالغثاء أحوى سوداء وأسمر بعد الخضرة السنق عليك ما نحرك بواسطة جبريل عليه السلام فلا تنسى أبدا من قوة الحفظ والإتقان ونيسرك اللسان ووفقك للطريقة يسرى في كل أمر يسرى النار الكبرى يدخل جهنم ويقاس حرها أفلح فاز بالبغية تزكى تظهر من الكفر والمعاصي إن هذا المذكور الآيات الأربع السابقة سورة الغاشية مكية قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى نزهه ومجده تعالى عما لا يليق قال الدكتور محمد الخميس وفقه الله ولم يذكر الأعلى وهي تمام الآية ومعناه الأعلى على كل شيء فهو تفضيل دال على علوه تعالى بكل معاني العلو فهو الأعلى قدرا ومنزلة وهو الأعلى في القهر والغلبة وهو الأعلى بذاته فوق كل شيء وفي ذكر تعالى في هذا الموضع بيان لموجب استحقاقه للتسبيح وهو التنزيه عن نقاص انتهى كلامه وقوله قبل ذلك وأكيد لهم كيدا وجازيهم على فعلهم بالاستدراج الواجب إثبات صفة الكيد لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وصفات المقابلة فالله يكيد بهم يكيد بمن يكيد به سبحانه وتعالى أحسن الله إليكم قال رحمه الله سورة الغاشية مكية آياتها 26 آية الغاشية القيامة تغشى الناس بأهوالها خاشعة ذليلة خاضعة من الخزي عاملة تجر السلاسل والأغلال في النار ناصبة تعبة مما تلقي فيها من العذاب تصلى نارا حامية تدخل أو تقاسي نارا تلاها حر وعين آنية بلغت لها غايتها في الحرارة ضريع شيء في النار كالشوك مرب منكر ولا يغني من جوع لا يدفع عنهم جوعا ناعمة ذات باجة وحسن ونظارة لاغية لغوا وباطلا سور مرفوعة مرتفعة ومكي أو رفعة القدر وأكواب موضوعة أقداح بين أيديهم للشرب منها ونمارق مصفوفة وسائد ومرافق ويتكوا عليها موضوع بعض وإلاد لبعض وزرابي مبسوزة بسط فاخرة مفرقة في المجارس ينظرون يتأملون فيدركون بمسيط بمتسلط جبال إيابهم رجوعا بعد الموت بالبعث سورة الفجر مكية آياتها قوله رحمه الله تعالى عاملة ناصبة تجر السلاسل والأغلال في النار قال البغوي قال عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى عاملة ناصبة الذين عملوا ونصبوا في الدنيا على غير دين الإسلام من عبدة الأوثان وكفار أهل الكتاب مثل الرهبان وغيرهم لا يقبل الله منهم اجتهادا في ضلالة يدخلون النار يوم القيامة وهذا هو قول سعيد بن جبير وزيد بن أسلم ومعنى النصب الداب في العمل والتعب انتهى كلام فهم يعملون في الدنيا في نصب وتعب لكنهم يوم القيامة لا يجنون من هذا العمل شيئا وقال عكرمة السدي عاملة في الدنيا بالمعاصي ناصبة في الآخرة في النار وقال بعضهم عاملة في النار ناصبة فيها وقال الحسن لم تعمل لله في الدنيا فأعملها وأنصبها في النار وبه قال قتادة وهو رواية عن العوفي رواية العوفي عن ابن عباس وقال ابن مسعود تخوض في النار كما تخوض الإبل في الوحل نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله سورة الفجر مكية آياتها 30 آية والفجر أقسم تعالى بالوقت المعروف وليالي العشر العاشر الأول من ذي الحجة والشفع والوتر يوم النحر ويوم عرفة والليل إذا يسري إذا يمضي ويذهب أو يسار فيه هل في ذلك المذكور الذي أقسمنا به قسم لذي حجر مقسم به حقكم بالتعظيم لدى العقلاء نعم وجواب القسم لنعذبن الكافرين بعاد قوم هود سموا باسم أبيهم إرما هو اسم جدهم وبسمية القبيلة ذات العماد الشدة أو الأبنية الرفيعة المحكمة بالعماد ثيابوا الصخر قطعوه ونحتوا فيه بيوتهم ذلوتا للجيوش الكثيرة التي تشد ملكه سوط عذاب عذابا شديدا مؤلما دائما إن ربك لبالمرصاد يرقب أعمالهم ويجازيهم عليها ابتلاه ربه وامتحنه واختبره بالنعم أو النقم فقدر عليه رزقه فضيق عليه ولم يبسط ولو كلا رجل الإنسان عما قالوا في الحالين بل لكم عمل أسوأ من ذلك ولا تحاضون لا يحث بعضكم بعضا وتأكلون التراث ميراث النساء والصغار أكلا لما جمعا بين الحلال والحرام حبا جما كثيرا مع حرص وشره دكت الأرض دقة وكسرت بالزلازل دكا دكا دكا متتابعا حتى صارت هباء والملك ملائكة كل سماء وأن لو الذكرى من أين لو منفعتها هيهاتا ولا يوثق ولا يشد بالسلاسل والأغلال سورة البلد مكية آيات 20 آية لا أقسم وأقسم ولا مزيدة بهذا البلد بمكة المكرمة حل بهذا البلد حلال لك ما تصنع به يومئذ ووالد وما ولد آدم وجميع ذريته أو الصالحين منهم لقد خلقنا الإنسان جواب القسم كبد نصب ومشقة ومكابدة للشدائد أهلكت مال لبد كثيرا في المكرمات مباهة وتعاظم وهديناه النجدين بينا له طريقي الخير والشر فلا اقتحم العقبة فهلا جعل نفسه في عمل البر فك رقبة تخلصها من الرق والعبودية ذي مسغبة مجاعة يتيما ذا مقربة قرابة في النسب مسكينا ذا متغبة فاقد شديدة لصق منها بالتراب بالمرحمة بالرحمة فيما بينهم أصحاب الميمنة اليمنى وناحية اليمين أصحاب المشامة الشومية وناحية الشمال نار مؤصلة مطبقة مغلقة أبوابها سورة الشمس مكية آيات 15 آية والشمس قسم بها وبما بعدها وضحاها ضوئها إذا أشرقت تلاها تبع في الإضاءة بعد غروبها جلاها أظهر الشمس للرائين يغشاها يغطيها حين تغيب فتظلم الآفاق وما بناها والذي خلقها وهو الله تعالى وما طحاها والذي بسطها وغطاها وما سواها والذي عدل أعضاها ومنحها قواها بدورها وتقواها معصيتها وطاعتها وخيرها وشرها قد أفلح فاز بالبغية وظفر جواب القسم من زكاها طهرها وأنماها بالتقوى وقد خاب خسر من دساها نقصها واخفاها وأخملها بالفجور بطغواها بسبب طغيانها وعدوانها إن بعث أشقاها قام مسلم يعقل الناقة ناقة الله وسقيها يحذر عقرها ونصيبها من الماء فدمدم عليهم أهلك ومطبق العذاب عليهم فسواها فجعل الدمدمة عليهم سواها عقبها عاقبة هذه العقوبة سورة الليل مكية آية 21 آية والليل إذا يغشى يغطي الأشياء بظلمته قسم والنهار إذا تجلى ظهر بضوئه ووضح إن سعيكم لشتى إن عملكم لمختلف في الجزاء جواب القسم وصدق بالحسنى بالملة الحسنى وهي الإسلام فسنيسر فسنوفق ونهيئ لليسرى لخاصة المادية اليسر الراحة العسر على الخطط المادية العسر والشدة وما يغني ما يدفع العذاب عنه ترد هلك أو سقط في النار إن علينا للهدى الدلالة على الحق أو بيان طريقه نارا تلظى تتلهب وتتوقد لا أسنى لا يدخل أو لا يقاس حرها وسيجنب وسيبعد عنها يتزكى يطهر به من الذنوب تجزى تكافى ونزلت في الصديق رضي الله عنه سورة الضحى مكية آية 11 آية والضحى أقسم بيقترب اقتباء الشمس سجى سكن واشتد ظلامه ما ودع ربك ما تركك منذ اختارك جواب القسم وما قال ما بغضك منذ أحدك ألم يجدك ألم يعلمك ربك قد علمك يتيما طفلا ما تأبوك وانت جنين فآوى فضمك إلى من يكفرك ويرعاك ضالا غافلا عن أحكام الشرائع فهدى فهداك إلى مناهج بما أوحى إليك عائلا فقيرا عديما فأغنى فرضاك بما أعطاك ومنحك فلا تقر فلا تغلب على مالي ولا تستذل فلا تنهر فلا تزجره وارفق به سورة الشرح مكية آيات وثمان آيات ألم نشرح لم نفتح بالحكمة والنبوة قد أفتحنا ووضعنا عنك خففنا عنك وسهلنا عليك وزرك حملك أعباء النبوة والرسالة الذي أنقض ظهرك أثقل حتى سمع له نقيض صوت فإذا فرغت من عبادة أديت فانصب فاجتهد واتبع بعبادة أخرى فارغب فاجعل رغبتك في جميع شؤونك سورة التين مكية قوله رحمه الله وضعنا عنك وزرك خففنا عنك وسهلنا عليك وزرك حملك أعباء النبوة والرسالة قال ابن الجوزي ووضعنا عنك وزرك أي حططنا عنك إثمك الذي سلف في الجاهلية وهذا مروي عن ابن عباس والحسن وقتاده والضحاك والفراء وابن قتيبة في آخرين وقال الزجاج أنه غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأصل الوزر ما حمل الإنسان على ظهره فشبه بالحمل فجعل مكانه ومعنى أنقض ظهرك أثقله حتى سمع نقيضه سمع نقيضه أي صوته وهذا مثل يعني أنه لو كان حملا يحمل لسمع نقيض الظهر منه وذهب قوم إلى أن المراد بها تخفيف أعباء النبوة التي يثقل القيام بها التي يثقل القيام بها الظهر فسهل الله له ذلك حتى تيسر عليه الأمر واختار هذا عبد العزيز بن يحيى قال ابن الجوزي والأقرب أو والأقرب الأول والثاني محتمل. فتبين أن المفسر رحمه الله ذكر القول الثاني لكن القول الأول هو الأقوى والأقرب، وهو الذي قال به ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك والفراء وغيرهم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة التين مكية آياتها 8 آيات. والتين والزيتون انقسم بمنبتيهما من الأرض المباركة وطور سينين جبل المناجاة للكريم عليه السلام البلد الأمين مكة المكرمة. لقد خلقنا جواب القاسم بالأربعة قبل وأحسن تقويم من أكمل تعديلا وأحسن صورة. رددنا ورددنا الكافر أو جنس الإنسان أسفل سافلين إلى النار أو الهرم وأرذل العمر غير ممنون غير مقطوع عنهم بالدين بالجزاء بعد البعث والحساب. سورة العلق مكية آياتها 19 آية. علق دم جامد استحال إليه المني علم ليس أن الكتابة بالقلم كلا حقا لا يطغى لا يجاوزه الحد في العصيان. الرجوع في الآخرة للجزاء. رأيت أخبرني لنسفعا بالناصية لنسحبنه بناصيته إلى النار. فليدعو ناديه أهل مجلسه من قومه وعشيرته سندعو الزبانية ملائكة العذاب لجره إلى النار. سورة القدر مكية آيات 5 آيات. أنزلنا وابتدانا إنزال القرآن العظيم ليلة القدر ليلة الشرف والعظمة والروح. جبريل عليه السلام من كل أمر بكل أمر من الخير والبركة سلام هي على أولياء الله وأهل طاعته. سورة البينة مدنية آياتها 8 آيات. مفكين مزايرين أعمالهم عليه من الكفر. تأتيهم وحتى تأتيهم البينة الحجة الواضحة وهي الرسل. صحفا مكتوبا فيها القرآن العظيم مطهرة منزهة عن الباطل والشبهات. فيها كتب آيات محكام مكتوبة قيمة مستقيمة حقة عادلة محكمة. وما تفرق في الرسول بين مؤمن وجاحد جاءتهم البينة بالهدى وكان الحق ألا يتفرقوا. الدين العبادة حنفاء مائلين على الباطل الإسلامي دين قيمة الملة المستقيمة أو الكتب القيمة البرية الخلائق أو البشر. سورة الزلزال مدنية آياتها 8 آيات. زلزلت الأرض حركت تحريكا عنيفا متكررا عند النفخة الأولى. أثقالها كنوزها وموتها في النفخة الثانية. تحدث أخبارها تدل بحال على ما عمل عليها أو حالها جعل في حالها دلالة على ذلك. يصدر الناس ويخرجون من قبورهم إلى المحشر أشتاتا متفتكين على حسب أحوالهم مثقال ذرة وزن أصغر نمية أو هباء. سورة العاديات مكية آياتها 11 آية. والعاديات قسموا بخير تعدو في الغزو ضابحا وصوت أنفاسها إذا عدت. فالموريات قدها المخرجات النار بسك حوافرها الأحجار. والمغيرات صبحا المباغضة للعدو وقت الصباح فأثرن به نقعا هيجن في الصبح غبارا. فوسطنا به جمعا فتوسطنا به من الأعداء. إن الإنسان بطبعه إلا من رحم الله. جواب القسم: لكنود لكفر جحود وإنه يحب الخير لأجل حب المال لشديد لقوي مجد في تحصيل متهالك عليه. بعثر وثر وأخرج ونثر وحصر جمع وأظهر وميز. سورة القاريات مكية آيات 11 آية. القارعة القيامة تقع القلوب بأوالك الفراش وطير كالبعوض يتهابت في النار. المبثوث المتفرق المنتشر كالعين كالصوف المصبوغ بألوان مختلفة. المفوش المفرق بالأصابع ونحوها. تقلت موازين ورجعت مقادير حسناته. خفت موازين ورجعت مقادير سيئاته. فأمه هاوية فما واجه أنه يهوي فيها ما هي والهاء للسكت. سورة التكاثر مكية آيات 8 آيات. ألهاكم شغلكم عن طاعة ربكم التكاثر التبعبي كثرة متاع الدنيا. زرتم المقابر متم ودفنتم في القبور. لو تعلمون علم اليقين لو تعلمون ما آلكم علما يقينا لما آلهكم التكاثر لترون الجحيم. والله لترون الجحيم عين اليقين نفس اليقين وهو المشاهدة النعيم الذي ألهاكم عن طاعة ربكم. سورة العصر مكية آياتها 3 آيات. والعصر قسم بالدهر أو عصر النبوة. إن الإنسان جنس الإنسان جواب القسم. ففي خسران ونقصان وهلكة وتواصل بالحق بالخير كل اعتقاد وعمل وتواصل بالصبر عن المعاصي وعلى الطاعة والبلاء. سورة الهمزة مكية آياتها 9 آيات. ويل عذاب أو هلاك واد في جهنم. ومزة لمزة طعان غياب عياب للناس. وعدده أحصاه وعده للنوائب. أخلده ويخلد في الدنيا لينبذن ليطرحن الحطمة جهنم لحطمها كل ما يلقى فيها. تطلع على الأفئدة تغشى حرارتها أوساط القلوب. مؤصدة مطبقة مغلقة أبوابها في عمد ممددة بأعمدة ممدودة على أبوابها. سورة الفيل مكية آيات 5 آيات. لأصحاب الفيل وقعت قبله رحمه الله همزة اللمزة. الهمزة هو الذي يهمز الناس بفعله، واللمزة هو الذي يلمز الناس ويعيب عليهم بقوله. وقوله في سورة العصر والعصر أقسم بالدهر أو عصر النبوة، وهذا قول ابن عباس وزيد بن أسلم والفراء وابن قتيبة. قال الطبري والصواب من القول في ذلك أن يقال إن ربنا أقسم بالعصر، والعصر اسم للدهر وهو العشي والليل والنهار، ولم يخصص مما شمل هذا الاسم معنى دون معنى. فكل ما لزمه هذا الاسم داخل فيما أقسم به جل ثناؤه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الفيل مكية، آيات وخمس آيات بأصحاب الفيل. وقعت القصة أول عام مولده صلى الله عليه وسلم، يجعل كيدهم سعيهم لتخريب الكعبة، تضليل تضييع وإبطال وخسائر، طير أبابيل جماعات متفرقة متتابعة، سجير طين متحجر محرق آجر كعصف مأكول كتبر أكلته الدواب فراثته. سورة قريش مكية، آيات أربع آيات لإلاف قريش، إعجبوا لإلاف مد رحلتين وترقيم عبادة رب البيت. سورة الماعون مكية، آيات سبع آيات، رأيت الذي أخبرني الذي يكذب من هو يكذب بالدين، يجحد الجزاء لإنكار البعث، يدعو اليتيم يدفع دفعا عنيفا عن حق، ولا يحض ولا يحث ولا يبعث أحدا، فويل عذاب أو هلاك أو واد في جهنم، للمصلين نفاقا أو رياء ساهون غافلون غير مبالين بها، يراؤون يقصدون الرياء بأعمالهم ويمنعون المعون ما يتعاورون الناس بينهم بخلا. سورة الكوثر مكية، آياتها ثلاث آيات، أعطيناك الكوثر نهر في الجنة أو الخير الكثير، وأي الخير الكثير، وأنحر على ضاحي نسكا شكرا لله تعالى شانئك، مبغضك أحد مشركي قريش والأبتر المقطوع الأثر يا والخير. سورة الكافرون مكية، آيات ست آيات، لكم دينكم شرككم وكفركم أو جزاء، ولي ديني إخلاصي وتوحيدي أو جزاء. سورة النصر مدنية، آيات ثلاث آيات، جاء نصر الله عونه لك على الأعداء، والفتح فتح مكة في السنة الثامنة الهجرية، أفواجا جماعات جماعات كثيرة، فسبح بأمد ربك فنزه تعالى حامدا لو كان توابا كثير القبول لتوبة عباده. سورة المسد مكية، آيات خمس آيات، تبت هلكت أو خسرت أو خابت، وتب وقد هلك أو خسر أو خاب، ما أغنى عنه ما دفع التباب عنه وما كسب الذي كسبه بنفسه، سيصلى نارا سيدخلها ويقى في حرها في جلدها في عنقها من مسد مما يفتل قويا من الحبال. سورة الإخلاص مكية، آيات أربع آيات، الله الصمد هو وحده والمقصود في الحوائج كفوا المكافن ومثل ونظيرا. سورة الفلق مكية، آيات خمس آيات، أعود أعتصم وأستجير برب الفلق برب الصبح أو الخلق كلهم، شر غاسق شر الليل وقبا دخل ظلامه في كل شيء، النفاذات في العقد النساء السواحر، ينفثن في عقد الخيط حين يسحر حين يسحرنا. سورة الناس مكية، آيات وست آيات، أعود وأعتصم وأستجير برب الناس وربهم ومدبر أحوالهم، ملك الناس مالكهم، ملكا تاما إله الناس معبودهم الحق، الوسواس الموسوس جنيا أو إنسيا، الخناس المتواري المختفي، الجنة الجني. تم بتوفيق قوله رحمه الله، الوسواس الوسواس الموسوس جنيا أو إنسيا، والمختار أن الذي يكون من الجن وسوسة، وأما ما يكون من الشياطين الإنس فيسمى وشوشة. فالوسوسة إلقاء باطن يحمل على التثبيط عن الخير ويرغب في الشر، والوشوشة إلقاء ظاهر للشر على وجه خفي. فهذا الوشوشة يكون إلقاء ظاهر معلوم للإنسان لكن على خفاء، حيث يأتي الإنسان من طريق الخفاء فيأتي هذا الشيطان من الإنس ويزيد الإنسان الشر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: تم بتوفيقه تعالى تحرير هذا التفسير موجزا وافيا واضحا شافيا بيد كاتبه حسنين محمد مخلوف العدوي الأزهري الحنفي مفتي الديار المصرية السابق وعضو جماعة كبار العلماء بالأزهر، عفى الله عنه في ربيع الأول سنة 75 و300 و1000 من الهجرة، أكتوبر سنة 65 و900 و1000 من الميلاد، وتمت مراجعته في الحرم المكي الشريف وفي القاهرة مرات، ثم قبيل هذه الطبعة الثامنة مع زيادات في شهر المحرم سنة 90 و300 و1000 من الهجرة، مارس سنة 70 و900 و1000 من الميلاد، وما توفيقي إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تاريخ هذا الختم وبين أن هذا التفسير كاف شاف، وهو كما ذكر رحمه الله وسماه تفسير ولم يبين يسميه غريب للكلمات أو نحو ذلك، وهو إلى التفسير أقرب، وهو تفسير شاف وكاف ومن أنفع التفاسير المختصرة، فجزاه الله خيرا ورحمه الله رحمة واسعة. وأنبه على أمور في ختام هذا الدرس: الأمر الأول أني قد أجزت جميع الإخوان الذين حضروا الكتاب كاملا أو جزءا منه، وهذا الكتاب أرويه عن شيخي الدكتور محمد إسماعيل عثمان عن المصنف رحمه الله، وقد حصل لكم سماع بحمد الله سماع هذا الكتاب كامل، فاجتهدوا في إسماعه ونشره، فهو من أنفع ما يبين للناس هذه المعاني، وهو مختصر يسهل على جميع الناس تناوله من طلبة علم أو حتى من عامة الناس، لكن على من درس هذا الكتاب أن ينتبه لهذه الأخطاء أو هذه الأمور التي لم يوافق عليها المصنف في جانب العقيدة خاصة سواء نمور التي ذكرها الدكتور الخميس وقد قرأت عليكم أو ما فات الدكتور الخميس وتم التنبيه عنه وهي قرابة 10 مواضع، فهذه لا بد لطالب العلم أن يسجلها على نسخته، وإذا درس الكتاب وقرأه لا بد أن ينبه عليها. التنبيه الثاني أن هذا الدرس هو بعون الله سيكون آخر هذه الدروس في هذا العام الدراسي، وأوصي الإخوان في ختام هذه الدروس أن يجدوا ويجتهدوا في المراجعة، فقد حصل لكم خير كثير، حصل لكم في 3 أشهر رمضان وشوال وذي القعدة، نحن الآن في بداية الحجة، 3 أشهر تفسير الوجيز وتفسير الجلالين ومع غريب القرآن لأبي حيان والوجوه والنظائر وكلمات القرآن وكتب أخرى والتجويد التحفة والجزرية ومعرفة علم العد ومعرفة علم الرسم ومعرفة علم الضبط، فقد حصل خير كثير، لكن يبقى الضبط. وليست المسألة أيها الإخوة بكثرة المقروءات ولا بكثرة الكتب، وقد أدركنا مشايخنا وعدثونا عن مشايخهم أن دولاب أولئك العلماء تجد عنده دولاب فيه مكتبته من دولاب واحد، في الحديث عنده كتابان وفي التفسير كتابان وفي الفقه كتابان وفي العقيدة كتابان وفي التفسير كتابان، لا وهو عالم تشرق به الأرض وتغرب، والسبب في ذلك الإتقان، لكن تجد هذين الكتابين في التفسير متقنة، وتجد هذا الشيخ مستحضر لكل ما فيهما، وكذا الكتاب هذين الكتابين اللذين في الفقه تجد أنه مستحضر. هذا هو العلم، ليس العلم أن تقول قرأت والله 100 كتاب في التفسير ولا قرأت، العلم أن تضبط الأصول. إذا ضبطت الأصول، يعني لو أن شخصا منكم ضبط تفسير الجلالين وما جاء فيه من قراءات ومعرفة هذه القراءات ووجهها وما جاء فيه من عدل الآي، وضبط تفسير الوجيز وما جاء فيه من أسباب نزول وناسخ ومنسوخ ومعاني الكلمات إجمالية وما يعني تم التعليق عليه من بيان إجماعات التفسير وتنبيهات أخرى في العقيدة، وضبط غريب القرآن لأبي حيان، وضبط الوجوه والنظائر، وضبط كلمة، ثم إذا ذهب لأي تفسير آخر ماذا سيجد؟ سيجد أشياء يسيرة، فوائد يسيرة جدا، لأنه ضبط أصول العلم. أما أن الإنسان يتخطط هنا وهنا ويقرأ، فيقرأ هذه الكتب فيذهب ويقرأ ابن كثير يجد جديد من كثير، لأنه ما ضبط هذه الكتب، لكن لو أنه ضبط هذه الكتب إذا قرأ فيه ابن كثير يمكن يقرأ 10 صفحات تمر عليه فائدة واحدة، سيجد أن ابن كثير يكثر إيراد الأحاديث وطرق الأحاديث، وهذا نافع. لكن في التفسير يعني لا، في التفسير اهتمام الطالب الأول في معاني القرآن وتفسير القرآن، فعليكم ضعوا كل طالب منكم يضع لنفسه خطة في مراجعة هذه الكتب مرة ومرة ويضبطها، ويحسن أن يكون هذا مع قرين أو عدة قرناء يكون بينكم مدارس، المدارسة هي ما يحصل بين الأقران، فتجعلون مدارسة بحيث مثلا تمرون في الفصل الأول الدراسي بعد الحج تمرون على هذه الكتب جميعا وتعيدونها في الفصل الدراسي الثاني أو أكثر من ذلك، لكن أقل تقدير أن لا يأتي رمضان القادم إلا وقد مررتم على هذه الكتب ودرستموها وأتقنتم ما فيها. والتنبيه الأخير الذي أنبه عليه أن الإجازات ستصل إليكم بإذن الله، هذه الدفعة الثالثة والأخيرة، سيبدأون الإخوان سينشرون قريبا رابط تسجل، من حضر كتابا يسجل فيه. أختم الدرس بالأسئلة لأن هذا آخر درس وعندنا أسئلة يسيرة سنختم بها الدرس. أبدأ بالأسئلة التي في التحفة الجزرية وهي 5 أسئلة وما يقارب ذلك، ثم أنتقل لأسئلة كلمات القرآن. عندنا يقول السائل صفت الانحراف في اللام والراء لم تتضح لي، هذه الصفة تباينت عبارات العلماء في توضيح معنى الانحراف، ولكن يمكن تقريبه بأن نقول انحراف اللام لأن الهواء يجد طرف اللسان مغلقا فينحرف إلى جانب اللسان، فأنت تقول فطرف اللسان وسط اللسان مغلق لأنه ملتمس في أمعال الحنك فينحرف الهواء، فهذا هو الانحراف. وأما الانحراف في الراء فقال هو ميله إلى الظهر. السؤال الذي يليه يقول الأخ فألف الجوف وأختاها، وفي بعض النسخ للجوف ألف وأختاها، يقول ما التوجيه؟ التوجيه أن هذا في اختلاف النسخ جاء هذا في بعض النسخ الخطية وجاء هذا في بعض النسخ الخطية، لكن ينتبه للجزرية يخلط بينها وبين مقدمة طيبة النشر، فبعض الكلمات جاء بعض من حق الكتاب وأدخلها من طيبة النشر وهذا غلط. لكن إذا كان من اختلاف النسخ فالذي يؤدي هذا المعتني أو المحقق الذي يؤدي إليه اجتهاده ويثبته فهو مختلف النسخ، لكن أيضا يضيف المعتني إلى هذا تلقي عن مشايخه وماذا تلقى عنهم أكثر مشايخه بماذا، فهذا مما يرجح. يقول الأخ ما الفرق بين المخرج والصفة؟ المخرج هو مكان خروج الحرف، تقول أن هذا مخيانه، أما صفته فهي الحالة المصاحبة لخروج الحرف، هل هو مرقق مفخم ممال فيه قلقلة، هذه هي الصفة. يقول الأخ في السؤال الذي يليه هل الخلاف في مراتب التفخيم له ثمرة؟ لأننا ذكرنا أن مراتب العلماء منهم منقسم المراتب على 5 ومنهم منقسم على 3، هل له ثمرة؟ نعم له ثمرة، لأنه وتقسيمه على 5 هو الأدق وهو الذي اختاره ابن الجزري، لأنك الآن توجه سؤال لمن قسم على 3 مراتب، المرتبتان الباقيتان أين نضعهما؟ توجه سؤال لمن قسم على 3، يقول تلحقها المرتبة الثانية تلحقها بالأولى والخامسة تلحقها بالثالثة، لكن هذا ليس على وجه الدقة، لكن الأدق أن تقسم على 5. يقول الأخ هل يصح تقسيم القلقلة إلى كبرى وصغرى وسطى؟ هذا رأي لبعض شيوخنا، وبعض شيوخنا لا يرى هذا، يقول إن القلقلة تختلف بحالة الحرف، إذا كان مشدد زادت القلقلة، إذا كان غير مشدد إذا كان موقوف عليه، وهذا قد أشرت إليه في أثناء الدرس. ويقول الأخ أقترح كتاب في علوم القرآن أو أصول التفسير، نعم سيكون بإذن الله، لكن يعني يكون له وقت آخر، سندرس كتاب في علوم القرآن يكون جامعا، وسندرس كتاب في أصول التفسير يكون بإذن الله مغنيا لطالب العلم في أصول التفسير، بحيث تجمع هذه الأصول وبشكل يسير ويدرسها الطالب. والسؤال ما قبل الأخير، يقول السائل سمعت من شيخ يقول أنه لا يجوز القول على كلمات القرآن الفاظ، وأيضا يقول إنه لا يجوز القول في لفظ الجلالة بل نقول اسم الجلالة، فهل هذا الكلام صحيح؟ نقول بالنسبة للفظ الجلالة جاءت هذه العبارة عن علماء كثير قالوا لفظ الجلالة، وهم لا يحصون كثرة، منهم الزجاج والنحاس والزركشي في علوم القرآن والفيروز أبادي والسيوطي، وأما ألفاظ القرآن فقوله ألفاظ القرآن جاءت عند الكسائي وعند الأصفهاني، فقد سمى كتابه مفردات ألفاظ القرآن، ومن المتأخرين الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله قال المعجم المفهرس لألفاظ القرآن. فقول يعني السائل لا يجوز، هذه كلمة صعبة، لكن نقول الأكمل والأدب مع القرآن أن لا نقول هذا، لأن اللفظ يعني قد يفهم من شيء ملفوظ أو متروك، لكن هذه لغة العرب، كما قال ابن مالك رحمه الله كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم وكلمة بها لفظ قد يؤم، فكلامنا لفظ هذا، وهكذا ذكر هذا التعريف ابن أجرام، هذه لغة العرب يقال لفظ، لكن باب القرآن نقول لو عبرنا بغير هذه اللفظة كلمات القرآن، قلنا بدل نقول لفظ الجلالة، والأولى لا نقول حتى الجلالة، نقول الاسم الأحسن هذا، لكن أن نقول لا يجوز ونؤثم الناس هذا يعني لا وجه له. يقول السائل يغفر الذنوب جميعا، ذكرتم نقلا أنه عموم مخصوص، ماذا عن قول أنه يشمل الشرك، يعني يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك الأكبر كما ذكرت في الأمس نقل الإجماع أظن ابن عطية في هذا. يقول ماذا عن الشرك الأكبر بعد التوبة، أو ماذا عن الشرك الأكبر والأصغر بعد التوبة؟ أيها الأخوة نحن في هذه المسألة لا نتكلم عن التوبة، التوبة تجب ما قبلها، إذا تاب الإنسان من شرك أكبر أصغر كفر جبت ما قبلها وتحولت ذنوبه إلى حسنات كما جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نتكلم عن شخص مات على هذا الشرك، إذا كان أكبر فهذا لا يغفر، أما إذا كان أصغر فهذا اختلف العلماء يغفر أو لا يغفر ورحمة الله واسعة. آخر تنبيه، يقول الأخ ذكر أحد الأخوة أن في نسخة عن ذكر ربي عن صلاة العصر وفي النسخة الأخرى غير هذا التي قرأت، نعم هذا جاء في بعض النسخ مطبوعة وجاء هذا، وهو محتمل. قد يكون المصنف لأن كما رأيتم كتب الكتاب في عام يعني 1375 ثم لا زال يزيد فيه ويبيض إلى عام 90 قرابة يعني 25 سنة أو 25 سنة قد يكون. لكن لعل الأقرب أن يعني يكون الثاني عن صلاتي العصر كما هذا في بعض النسخ المحققة. وبهذا بحمد الله نكون قد وصلنا إلى ختام هذا الدرس. أولا أحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا فهو من حمده وتيسيره، ثم إنني أشكر الإخوة القائمون على الدرس، أشكر الأخ القارئ والإخوة القائمون على الغرفة الصوتية وعلى قناة التليجرام وغير ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء. ثم وأشكركم أيها الإخوة أنتم الذين حضرتم واجتهدتم، وأبشروا بالخير فإن هذا من يعني من توفيق الله لكم. فإذا وفق الله سبحانه وتعالى المرء للعلم والخير فليحمد الله. وكذلك في هذه الليلة قد يعني جدنا يسيرا في الدرس قرابة نصف ساعة، فهذا من الثمر في العلم وقد دوب عليه البخاري في صحيحه. فأبشروا بالخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليكم وأن يسددكم وأن يثبتني وإياكم على الخير والصواب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.